من مجالس قراءة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. كنا قرأنا المجلس الأول قبل مدة، قبل حوالي 8 أشهر، ووصلنا إلى باب ما جاء في السحر. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا واغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء والسامعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون. أين الشاهد في الآية هنا؟ أن هذه الآية جاءت بعد ذكر السحر. تبع ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر، وبعد أن ذكر ما ذكر قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. لمن أخذ السحر هو لمن تعلمه وعمل به، ليس له في الآخرة من نصيب. الخلاق هو النصيب، ولا يخفى السحر معروف على كل حال، وهو الرقى والتمائم والعقد التي تعمل فتؤثر في النفوس فتمرض وقد تقتل، وقد تفرق بين الزوج وزوجه والأخ وأخيه إلى آخره. والسحر نوعان: سحر تخيل يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى، وسحر تأثير يؤثر. وعقيدة أهل السنة والجماعة أو المنقول عن أئمة السنة أن السحر له حقيقة خلاف المعتزلة، وحكي عن أبي حنيفة شيء من ذلك أنه ينكر حقيقة السحر ويقول أن السحر تخيل، ولكن هذا القول يعني شاذ، بل حكي اتفاق أهل السنة على أن السحر له حقيقة. ومن الأدلة على ذلك حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، وهو ثابت بلا شك ولا يؤثر على تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام لرسالات ربه، أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يفعله، كان مرضا حتى أتاه جبريل فرقاه كما هو معلوم. نعم. طيب تفضل. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. عندك من الآخر؟ لا. نعم. إيش النسخة اللي معك؟ تحقيق هذا المحقق ابنه في الشيخ فلان فلان عبد المحسن قاسم. لا. ها. هذه حق دراسة الفتاة. خلاص ما نقدر نقول شيء. ايه لان لا. ابو مالك الرياشي. نفس الرياشي هذا. طيب لا بس تفضل. عندكم ايش؟ يؤمنون بوجود الطاغوت. اكمل الآية ولا لا؟ لا ما اكمل. طيب تفضل. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كفر. هذا علقه الإمام البخاري وسنده صحيح، سنده قوي كما قال الحافظ في الفتح. وقال جابر: الطواغيت كهان تنزل عليه. طبعا ليس سنده في البخاري لأن البخاري علقه، وإنما في الكتب التي وصلته كعبد الرزاق وعبد الحميد كذا. نعم. وقال جابر: الطواغيت كهان تنزل عليه. ليس عبد الرزاق وإنما سعيد بن منصور وغيره. طيب تفضل. في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. مراد بالأحياء هنا القبائل، يعني في كل قبيلة واحد. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر. عندكم أخرجاه؟ هذا فتح المجيد أخرجاه كأنه ليس من أصل الكتاب. طيب. وعن جندب مرفوعا في بعض النسخ، لكم في بعض النسخ. طيب موجود. طيب. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. ضربة أو ضربه لا بأس. نعم. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. نعم. الراجح وقفه، راجح وقفه، أما رفعه فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ليس هو في البخاري بهذا اللفظ، على كل حال ورد في عدد من كتب السنة وصاحب الشيخ الألباني وغيره. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندب أو جندب. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير. والمصنف أورد هذا لمناسبة هذه الآثار لمناسبته لباب السحر، وأن السحر كفر، يستحق الساحر أن يقتل، يستحق الساحر أن يقتل، وإلا فهؤلاء الصحابة الذين قتلوا من سحرهم أو من كان ساحرا أو من يعني مثل حفصة رضي الله عنها أنكر عليه هذا الفعل، لأن افتأتت على عثمان رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال السحر كما هو ظاهر الآية التي صدر بها المصنف رحمة الله عليه هذا الباب كفر، العمل به وتعلمه وتعليمه كل ذلك كفر على ظاهر الآية. ومن أهل العلم اللي يفصل هو الإمام الشافعي، ويقول يقال للساحر صف لنا سحرك، إذا كان السحر من قبيل عبادة الكواكب والتقرب للشياطين بالتقرب والعبادة ونحو ذلك فهذا يكون كفر، وأما إذا كان السحر من قبيل الأدوية وغير ذلك مما لا يكون فيه عبادة للجن أو الشياطين فهذا لا يكون، أو الكواكب، فلا يكون كفرا وإنما يكون محرما. والمشهور عند الجمهور أنه يقتل، أن الساحر يقتل، وعند الإمام الشافعي إن ثبت أنه كفر أو قتل به فيقتل، وإلا فلا. نعم. وفي كتب المذاهب تفصيل على كل حال، تذكرون درسنا هذه المسألة بتفصيل في كتب المذاهب تفصيل، فكثير منها يعود إلى ما ذكره الإمام الشافعي، يعني في كتب الحنابلة تفصيل، في كتب المالكية تفصيل، في كتب الحنفية تفصيل، كأن الأمر يعود إلى ما ذكره الإمام الشافعي. فلا يطلقون القول بأن كل ساحر فعلا يقتل، لأن من السحر فعلا ما لا يصل إلى الكفر، أو يطلق عليه السحر وأنه لا يصل إلى حقيقة السحر. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. أنه عندك عندنا يقتل ولا يستتاب. بين معقولتين شيخ. لا يوجد في الأصل. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين في عهد عمر، فكيف بعد؟ يعني يقول إذا كان في زمن ظهور الإسلام يوجد السحرة السواحر والساحرون، فكيف فيما بعده حينما يعم الجهل ويقل العلم؟ نعم. باب بيان شيء من السحر. قال أحمد من أنواع السحر عندنا. نعم. تفضل. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف. من قال أحمد رحمه الله. طيب تفضل. قال أحمد حدثنا محمد بن يعني في مسنده. تفضل. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء. حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط. طيب هذا الحديث إيش قال عندكم عنه؟ يعني بعضهم حسن إسناده النووي وابن تيمية وابن مفلح، لكن الحقيقة فيه ضعف، فيه ضعف، ولذلك ضعف الشيخ الألباني ومحقق والمسند وغيره. يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط. عوف اللي هو راوي الحديث نفسه اللي هو عوف الأعرابي أو عوف ابن أبي جميلة مذكور في الحديث محمد بن جعفر. لا. حدثنا عوف. نعم. محمد بن جعفر غندر حدثنا عوف. نعم. طيب. الخط يخط في الأرض، الطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، يعني وسوسته وحيه صوته. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن المسند منه، ما المسند منه؟ صحيحه المسند منه، يعني بدون قول عوف. نعم. الذي هو أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، هذا هو المسند. نعم. المسند يعني ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر والاتصال. نعم يا شيخ أبو بكر. إنه هذا بعيد، كيف إنه من؟ طيب هذا التصحيف يعني مشى على كل سراح كتاب التوحيد وعلى كل نسخه الخطية، ها؟ إنه في الشيخ القاسم؟ لا أدري الله. إيش؟ مشهور الشيطان. إيه لكن إنه ما أدري كيف يعني يكون هذا ويقال تصحيف، كيف تصحيف طيب هذا في كل هذه الكتب؟ تفضل. طيب يراجع على كل حال يراجع، لكن القول بالتصحيف في هذه قد يكون مثلا خطأ من الشيخ رحمة الله عليه، خطأ من النساخ ماشي، لكن قال انه تصحيف في اصل الكتاب ويمر على جميع في جميع الشروح وفي جميع النسخ الخطية وفي جميع ما يقال هذا بهذه الطريقة تصحيف، يعني في غرابة شوي. شيخنا قال هنا في المسند انه وهو الصحيح. طيب هذا في المسند لكن لا يقال تصحيف. يا تصحيف ايش يعني؟ من الذي صحفه؟ هل المراد أنه تصحيف على الشيخ محمد نفسه؟ أنا لا شك أن في كتاب التوحيد رنت الشيطان في كتاب التوحيد، فأنت لا تجي تغير كتاب التوحيد تقول إنه، لا تغير كتاب التوحيد، قول مثلا الشيخ محمد في هذا الحديث تصحف عليه أو أخطأ أو كذا، إنه الشيطان أو في المسند. يعني تذكرون لما كنا نقرأ في اللالكائي كم من الروايات يكون في أصل في جميع الأصول شيء معين وفي كتب السنة شيء آخر، فقد يكون هذا من اللالكائي هكذا روايته هو رواه هكذا، فلا نأتي نحن نغير في الأصل ثم نقول كتاب التوحيد إنه، لا كتاب التوحيد رنة الشيطان. المراد حينما يقولون إنه يعني الجبت الشيطان، هذا مراده الجبت الشيطان، وهذا لا يعارض أن يكون من الجبت وسوسة الشيطان، صوت الشيطان، رنة الشيطان، ما فيش مشكلة. طيب بارك الله بك يا أبو بكر، تفضل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بسند صحيح. نعم. وللنسائي من حديث يعني اقتبس أخذ وحصل شيئا من النجوم، سيأتي أظن في باب التنجيم سيأتي لاحقا وأنه قسمان. نعم. وللنسائي من حديث ولا شك لا يخفى أن علم السحر له علاقة بالنجوم، أن السحرة كان لهم علاقة أيضا بمخاطبة النجوم وبعبادة النجوم ونحو ذلك حتى يصلوا إلى سحره. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر. النفس هو النفخ مع الريق اليسير، هو وصل وسط بين النفخ وبين التفل، هو نفخ مع ريق لكنه ريق يسير. نعم. يسمى فيه نفث. نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله هذا الحديث ماذا قالوا فيه؟ هذا حديث ضعيف أيضا. نعم هذا حديث ضعيف فيه أكثر من علة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه؟ العضه ما العضه؟ ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. وما علاقة بالسحر؟ نعم لأن النميمة قد تعمل عمل السحر في التأثير تفسد بين الناس وتدخل عليهم البغضاء والعداوة. ولهما عن ابن عمر أنه أراد أن يبين أنواع من السحر يطلق عليها أنها سحر أو تفعل فعل السحر وليست سحرا، بعضها ليست سحرا وبعضها سحر. وأراد بهذا أن لفظ السحر لفظ عام يطلق على مسميات متعددة، سيذكر أيضا أنه من البيان إلى سحرة فيفعل فعل السحر لكنه ليس سحرا، فلا يقال أن كل ما أطلق عليه سحر وفاعله يقتل أو يكفر أو نحو ذلك. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. إذن هذا الحديث الصحيحين لكن ليس من حديث عمر ابن عمر لكنه من حديث عمار، حديث عمار بن ياسر في مسلم، من حديث عمار بن ياسر في البخاري من حديث ابن عمر. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم نوع من أنواع السحر. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أرفع صوتك يا شيخ أبو مالك لأن الصوت عندي ما ضعيف مرة. تعني أن هذا المعنى ليس مستنكرا. طيب بارك الله فيك تفضل. يعني محصل كلامي أن كلمة رنة الشيطان موجودة في أحاديث وفي آثار وليست مقصورة على هذه الرواية. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي كما قلت لكم يعني كتاب التوحيد هو رنة الشيطان بلا شك. كتاب التوحيد ليس في نسخة الخطية إنه هذا موجود في الحديث نفسه في مسند أحمد وكذا. وأما يعني هذا النسخة هذه محقق على بضع عشرة نسخة أقدم النسخ. نعم إيه أقدم النسخ وليس في نسخة واحدة إنه الشيطان وفي جميع المطبوعات في جميع الشروع في جميع كلها رنة. فلا نستطيع أن نقول في كتاب التوحيد إنه كتاب التوحيد لا شك أنه رنت. لكن قد يكون في الحديث فعلا في بعض الروايات أو في أصح الروايات أو في بعض إنه ممكن كما ذكرت في مسند أحمد. نعم. على الشيخ نسخة الشيخ رنت الشيطان هكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله فصدقه هذا ليس في مسلم هذا في رواية المسند. فصدقه لفظة فصدقه ليست في مسلم. وهنا لاحظ من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتى عرافا في مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومنها هنا لما أرادوا أن يجمعوا بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي سيأتي فقد كفر ما أنزل على محمد قالوا أن الكفر هنا قد يكون كفرا دون كفر. ليش؟ لأنه قال لم تقبل صلاة 40 يوما والذي سأل عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة 40 هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا. وعلى كل حال سيأتي أن الأمر قد يعود إلى التفصيل فيفصل فيقال في بعض الأحيان يكون كفرا في بعض الأحيان لا يكون كفرا. لا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني لا يثاب عليها لكن ليس معناه أنه يؤمر بإعادتها أو لا يسقط الطلب تجزئه لكن لا يثاب عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. طبعا ليس في الأربعة هو هذا وهم من الشيخ رحمة الله عليه. نعم. هو في الحاكم. نعم. قال وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن عندكم شيخ العالم. أبي هريرة. نعم هو أبو هريرة في الشيخ في الأصل بيضه. نعم. بيضه ثم بين الشراح أنه أبو هريرة الراوي ولكن ليس من أصل الشيخ محمد. نعم. نعم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه. وأثبت هذا في بعض النسخ يعني أثبت في بعض النسخ كتاب التوحيد أبي هريرة. نعم. ولكن النسخ القديمة لم يكن فيها كان مبيضا. نعم. نعم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرت قبل قليل لمسألة هذا الكفر هل هو كفر أكبر أو لا. قيل كفر أكبر وقيل كفر دون كفر وبعضهم فرق قال إذا جاء فسأله إذا أتاه فسأله من غير تصديق يكون كفرا أصغر ولم تقبل لهم صلاة 40 يوما. وإذا أتاه فسأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد. وهذا التفريق شائع عند كثير من شراح كتاب التوحيد. والقول الثاني ما أشرت إليه أن هذا الكفر كفر دون كفر ومن أهل العلم من قال إنه على التغليظ، أن هذه الحديث جاءت على التغليظ، وهذا حكاه الإمام الترمذي عن أهل العلم. لكن صاحب تيسير عزيز الحميد يقول هذا القول باطل، لكن الحقيقة ليس بباطل، ما هو بباطل، لأن الإمام الترمذي يحكي عن أهل العلم، كيف يقول إنه باطل؟ هذا مسلك تجدوه عند بعض أهل العلم، أقول مسلك تجدوه عند بعض أهل العلم في أحاديث الوعيد، يقولون هذه أحاديث الوعيد، بمعنى أننا نمرها كما جاءت ونحملها على التغليظ ونحكيها كما هي، لأنك لو فسرتها للناس ذهب المقصود من الوعيد ومن التغليظ إلى آخره. فالقول بأنه باطل حقيقة يعني فيه ما فيه، قول الشيخ سليمان رحمه الله أنه باطل. نعم فقط قال باطل ولا يقول أن هذا القول بأنه باطل، يعني كأنه يراه تأويلا أو يراه إعراضا عن المعنى، كأنه ربطه بمسألة التفويض، عدم النظر في معاني النصوص وشيء من هذا القبيل. لكن كما قلت هو مسلك يسلكه العلماء، وتجده حتى في بعض كتب العقائد مر معنا في بعض النصوص، نص حديث الإسراء وحديث مدري إيش وأمور من القدر، يقول نمرها كما جاءت لا نتعرض لمعناها ولا نفسرها ومدري إيش، ليس فقط في الصفات، حتى في بعض الحديث نعم تذكرون هذا. هذا مسلك، هذا مسلك موجود في بعض كتب العقائد وبعض العلماء يذهب إليه، بل الإمام الترمذي هو الإمام الترمذي من أئمة السنة يحميه عن أهل العلم، ما حكى غيره أصلا. فهو إذا المسلك من سالك العلماء فلا نستطيع أن نقول أنه باطل، لكن قد يكون غيره أو جه منه أو أحسن منه مثلا، وهو التفصيل. ويقال إذا جاء هذا الكائن فسأله عن شيء فصدقه في أمر يختص به الله عز وجل من أمور الغيب، ك العلم بالمستقبل أو العلم بأمور لا يختص بها الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، فهذا كفر أكبر، لأنه تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن إذا سأله عن شيء يعلمه بعض المخلوقين كالضائع أو شيء من هذا القبيل، فمثل هذا محرم ولا يصل إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأصغر. نحمل الشرك الأصغر، يقال من الشرك الأصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. وبهذا تجتمع الأدلة ويكون بينها تعارض وتناقض. ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من لأبي يعلى بسند جيد عن مسعود مثله موقوفا، وابن حجر الفتح رحمه الله قال ومثله لا يقال بالرأي، يعني رأى أن له حكم الرفع. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول. طبعا تكهن له تطير له إذا طلبه أو رضي به وأقره، يعني قد يفعل الإنسان ولا يرضى به ولا يعلم ولا يدخل في الوعيد. نعم. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بسند جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي قوله هنا بإسناد حسن تبع فيه المنذري في الترغيب، ولكن حقيقة إسناده فيه ضعف، في إسناده ضعف، فيه زمعة بن صالح ضعيف كما في التقريب. نعم. قال عندكم حديث ضعيف خرجه. نعم تفضل. إذن هو تبع فيه المنذر رحمة الله عليه. نعم. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. إذن ذكر قولين الآن، قيل هو الكاهن فهما مترادفان. طيب والكاهن وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وقيل في المستقبلات المغيبات في المستقبل عندنا. فإذا عندنا قولان الآن ذكرهما البغوي، قول بأنهما بمعنى واحد وقول آخر بأنهما مختلفان، فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات أو ما في الضمير، والعراف الذي يدعي معرفة الضائع ونحو ذلك الضالة إلى آخره. وابن تيمية له رأي آخر سيذكره الآن، قال وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم، يعني كأنه يرى كلمة العراف أوسع. نعم. بينهما عموما وخصوصا المطلق، العراف يشمل الكاهن وغيره. والكاهن أخص، فالكاهن كما عرفه سابقا البغوي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل أو يدعي معرفة ما في الضمير، وهذا هو الإشكال، يعني هذا هو الكفر، أن يصدق في هذا أنه يعرف ما في ضمائر الناس أو يعرف ما في المستقبل، هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا إذا صدقوا بهذا فقد نعم تضمن هذا تكذيبه لكتاب الله عز وجل الذي دل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله. وأما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الناس وقد يتوصل إليه العراف ببعض الدلائل أو بعض الأمارات أو حتى عن طريق بعض الجن أو شيء من هذا القبيل، هذا شيء آخر، هذا يختلف عن الغيب المطلق، يختلف عن الغيب المطلق. فلو صدقه بهذا لا يكون بذلك كافرا، لا يكون بذلك كافرا، وإن كان غيبا لكنه غيب نسبي لا يختص به الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم. المقصود أن إطلاق التكفير لكل من صدق كاهنا أو عرافا أو كل هذا يعني فيه شيء حقيقة، فيه شيء، لا سيما مع رواية أحمد: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما فقال فصدقه، فعلم أنه إذا صدق في الأمور التي يصدق فيها منها ما يكفر بها ومنها ما لا يكفر بها. نعم. قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون، يعني هذه الحروف التي لها أوزان وأرقام فتجمع كذا ويستدلون بها على المغيبات. وأما إذا استعملت هذه الحروف أو الأرقام التي تدل عليها من أجل التأريخ أو من أجل أمور أخرى فهذا لا بأس به. نعم. سمع عندنا شكل الجدول. نعم. لكن أرقامكم غير أرقام المشارقة، أرقام المغاربة غير. نعم. نعم. شيخ ربينا قصير أعتذر. الأرقام التي يزعم أنها مشرقية من هذه فعلا مشرقية عربية؟ الله أعلم، لا أدري، أنا ما عندي خبرة. أنا أعرف أن العلماء يستعملونها. العلماء يستعملونها بأوزانها المشهورة. عجبت أنا لما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي أنها عربية. هذه التي كنا نسميها نحن في المغرب هندية، ثم رأينا بعد أن الدول المشرقية ستعتمد الأرقام المعروفة عندنا في المغرب التي يلاحظ فيها الزوايا، وقالوا هذه هي العربية التي الله أعلم. هذه القضية هذه يحسم الحسم فيها، لكن ليس مقصودي هذا، مقصودي ما لها من أوزان رقمية، أن الحروف ما لها من أوزان رقمية، يعني أبج دهز حطي إلى آخره، الألف واحد، الباء اثنين إلى آخره، أحد، عشرات، مئات إلى آخره. نعم. قال ابن عباس: في قوم يكتبون، الذي يسمى بحساب الجمل. نعم. يسمى بحساب الجمل. نعم. في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل، ما أرى وما أرى، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم. فيه مسائل قوله ما يعني لا أرى له خلاقا أي نصيبا، هذا كأنه يفهم منه تكفيره. نعم. إن الذي ليس له نصيب في الآخرة ولا في الجنة ولا عند الله هذا يكون كافر. نعم. نعم. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. كيف يصدق بالقرآن ثم يصدق الكاهن الذي يدعي علم الغيب؟ نعم. الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر تعلم أبا جاد. تعلم أبا جاد. عندنا تعلم أبا جاد بدون ذكر. طيب. من تعلم؟ طيب. قال في المطبوعة. ذكر تعلم أبا جاد. تعلم أبي جاد. ذكر من تعلم أبا جاد. كل هذه الروايات. النسخ. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه. يعني ما جاء في أنواع النشرة. المراد هنا استغراقي. جميع أنواع النشرة ما جاء في النشرة بأنواعه، لأن النشرة أنواع ليست نوعا واحد. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. النشرة هنا يمكن أن يقال أن هنا تختلف عن هناك، لأنه لما تكلم عن ما جاء في النشرة يريد جميع الأنواع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن كل النشرة، وإنما سئل عن نوع من النشرة وهو الذي كان يعمله أهل الجاهلية. فإذا هنا عهدية، ما جاء في هنا سئل عن النشرة التي يعملها الجاهليون فقال هي من عمل الشيطان. نعم. قال عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. يكره هذا كله. على كل حال هذا هنا ذكر أنه بإسناد جيد وحسنه جمع كابن حجر في الفتح والألباني إلى آخره. ومن أهل العلم من يرى أنه ضعيف لأن علله يعني قوية، ومن علّه الشيخ المقبل رحمة الله عليه وغيره ورأوا أن هذا الحديث لا يصح، وأرسله أيضا علّه البيهقي الإرسال. وفي صحيح البخاري عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، رجل به طب يؤخذ آية يؤخذ نعم به طب أو يؤخذ عن امرأته أي حل عنه أو ينشر. نعم قال شكرا. قال في المطبوع هذا في الأصل هو أثبت قال يؤخذ أي حل عنه أو ينشر. طيب في البخاري، طبعا في البخاري معلقا ليس في البخاري مسندا، عن قتادة قال قلت لابن المسيب رجل به طب يعني سحر به سحر أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عنها يمنع عنها لا يصل له. أي حل عنه يعني بمعنى أنه يفك عنه السحر أو ينشر. نعم قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. طبعا مختلف في فهم كلام سعيد بن المسيب، هل المراد به التفصيل في النشرة وأن النشرة نوعان، نشرة شرعية تكون كما سيذكر ابن القيم بالرقى والقرآن، ونشرة شركية أو محرمة وهي التي تكون بالسحر، أو أنه يفصل في السحر نفسه لأن النشرة أصلا هي حل السحر بسحر مثله. فيقول السحر نوعان، إن استعمل السحر للإضرار كما هو فعل السحرة والشياطين يكون هذا من عمل الشيطان، وأما إن أريد به فك السحر عن المسحور فيكون هذا أرادوا به الإصلاح فيكون هذا مباحا. وهذا الفهم الثاني والذي فهمه فقهاء الحنابلة، الذي فهمه فقهاء الحنابلة فأجازوا حل السحر بسحر مثله، وبعضهم يخصه بالضرورة. هذا هو الموجود في كتب المذهب الحنبلي إذا رجعت إليه تجد هذا، هم يجوزون حل السحر بسحر مثله، وإن هذا القول وإن كان مرجوحا لكنه قول موجود للعلماء وقال به جمع، وهو ظاهر كلام سعيد بن المسيب. أقول هو ظاهر كلام سعيد بن المسيب لأنه فرق في قضية الإصلاح وغير الإصلاح، لأن لو كانت القضية أن الأمر أن مراده حل السحر بغير سحر كان يبين، ما يحتاج أن يقول هذا يريدون به الإصلاح وهذا ينفع، ما يحتاج إلى هذا، يقول السحر كفر كيف يحل به، لا يحل السحر لا يحتاج. أي يحل عنه ينشر يقول أقرأوا عليه القرآن، أقرأوا القرآن ولا يجوز أن يحل بالسحر لأنه كفر، فيحتاج أن يفصل هذا التفصيل. نعم قال لا بأس به. ومن العلماء كما قلت فهم الفهم الأول وذهبوا إلى أن النشرة على التفصيل ابن القيم، وهذا طبعا هو الأحوط وهذا الذي ينبغي أن ينشر بين الناس، لكن أنا إنما أنبه على هذا لبيان أن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين السلف والخلف ليست قضية منتهية. نعم قال إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا أيضا يفهم على الوجهين أيضا، إذا لا يحل السحر إلا ساحر فالمراد يعني قد يفهم إذا كان السحر لا يمكن أن يحله إلا ساحر فيجوز أن نذهب إلى الساحر عند الضرورة، وقد يفهم أن السحر لا يحله لا يقدر على حله من غير القرآن والسنة إلا الساحر، حينئذ يكون محرما مذموما، يمكن يفهم على الوجهين. نعم قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله هي التي من عمل وهو الشرع. الذي من عمل عندنا إيش في المطبوعة وهو الذي من عمل الشيطان هذا ليس في المطبوعة يا شيخ، المطبوع هو في المخطوط وفي غيره قال هي التي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر يعني فعل النشرة والمنتشر طالب النشرة. نعم فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يشاع وأن يقال به، لماذا؟ لأن القول الأول فيه فتح شر عظيم للناس، لأنك حينما تقول للناس يجوز أن تذهب إلى الساحر لتحل السحر فمعنى ذلك أنك تبرر وجود السحر، وتبيح للناس أن يذهبوا للساحر. فقد يذهب الناس إلى الساحر ليسحروا، ثم إذا رأيتهم قالوا إيش؟ ذهبنا لنحل السحر. فإذا لا يفتح هذا الباب أصلا، إذا لا ينبغي أن نفتح هذا الباب أصلا، وإنما نحن ذكرنا ما ذكرنا من باب التنبيه العلمي على أصل المسألة، وهذا إنما يكون في دوائر طلبة العلم ليعرفوا مقدار المسألة ورتبة القضية، ويعرفوا أن المسألة فيها خلاف، لكن من حيث التطبيق العملي يجب أن يغلق هذا الباب ولا يفتح، لأن السحر كما تعلمون باب عظيم من الشر بل والكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. لكن قد يتصور هذا، أنا أقول لك يعني في بعض البلاد التي أصلا الساحر موجود فيها، ليست بلاد مسلمين ولا غيره، الساحر موجود وشخص أعيا الحل، يعني قد يؤخذ بهذا القول يفتى به بعض الأشخاص في حالة خاصة ضيقة نادرة، ممكن يكون في بلد وما وجد أحد يرقيه ولا ما وجد، والسحر يضر به، فيذهب ويدفع نقودا لساحر فيحل السحر عنه، فيكون هذا من باب الضرورة. فلو لو أفتي شخص بذلك على مذهب الحنابلة في مثل هذه الحالة لما كان بعيد، لأنه من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وإلا فالأصل هو العلاج بالكتاب والسنة والرقية والأدعية وكذا، ولا يشاع القول بأن المسألة خلافية ولا يفتح هذا الباب أصلا. لكن كما قلت ينبغي أن يكون هذا يعني معلوما عند طالب العلم. نعم. في مسائل، الأولى أنه المغرب مشهورة أيضا بالسحر. نعم. على خفية شيخنا ما يشاع عن البلد. أبو مالك تفضل. هو الساحر كافر كافر يا أبا مالك، هو الساحر كافر كافر بكيفه، لكن هو إذا اضطر إلى هذا الباب عفوا أعد، على كل حال قد يقال بهذا التفصيل، يعني إذا كان يعلم ما يعلم قد يقال بهذا التفصيل، لكن هم كما قلت لك يعني من أباح هذا للضرورة أطلق الكلام، وهو يعلم أن الساحر كافر، يعني هم فقهاء الحنابلة أصلا يكفرون الساحر في مثل هذا، ومع ذلك قالوا إذا كان مضطرا يذهب إليه. فالأصل كما قلت من حيث الأصل يغلق الباب، يغلق الباب ولا يرخص فيه كما قلت، هذا هو الأصل. لكن أنا أقول لو أن شخصا أو مفتيا أفتى شخصا معينا في حالة خاصة لضرورة له لكان هذا القول له وجه، ولا أقول أن هذا هو الوجه، فرق بين أن يكون له وجه أو أن يكون هو الوجه، إذن الأصل عدمه. لكن لو أن شخصا أفتى بهذا لشخص في مكان معين في حالة خاصة في ضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك لكان هذا له وجه. هل يقال أنه حكم شرعي؟ كيف؟ هو الفتية هي حكم شرعي ولا حكم إيش؟ الفتية حكم شرعي. أخذ من أقوال العلماء الحنابلة، العلماء الحنابلة نظروا هذا الذي نقوله، وهم بعضهم نص على الضرورة. حفظك الله، العلماء يستنبطون من النصوص، ما يأتون بشيء من كيسهم، يعني لا نفرق الآن، نقول والله الحكم الشرعي هو الكتاب والسنة، وأقوال العلماء ليست حكم شرعي، لا هي حكم شرعي، لكن حكم مستند إلى مقدمات اجتهادية وفهم لي النصوص لا الشرعية. نعم. شيخنا بين قوسين المفاجأة، في المغرب عندنا الذين يشتغلون باحتراف السحر أهل القرآن. عجيب. لا تعرف هذا النقطة. في المدارس في سوسة في أمازيغ. أعوذ بالله. أحدهم معروف له كتاب في تالودانت منطقة تالودانت، يدرسون ما يسمى بالبركة، إنما هي السحر ومعروف قريب من جهات معينة. والغرض الأساسي الذي يطلبونه إخراج الكنوز وتستعمل طقوس سحرية لذلك، يعني ليس لا علاج مرضى ولا كذا، لا استخراج الكنوز هو الغرض، ثم بعد ذلك قد يوظفون في إضرار الناس أو في غيره، ولكن هؤلاء قلة قليلة جدا، حتى أماكن يسمونهم في الهند يسمونهم العلاج الروحاني، علاج روحاني، يزعمون أنه رقية وما رقية، لكن قد يكون في أمور ثانية الله أعلم يدخلون فيها. أنا عندي صديقي هو في مس شفاه الله، وذهب إلى تلك المدرسة بغرض الدعوة إلى الله، قال والله ما تركوني أبيت في الليل، ينام في الغرفة يرى الضفادع والأصوات وكذا، صاحبي المدرسة يعرفه أراد أن يقربه مرارا، قال كلما دخلت على إليه دخلت عليه في الغرفة أجد أكياس كبيرة جدا يعني مملوءة بالأموال، في الأموال من جهات معينة، والطلبة يتعلمون ويختار منهم النخبة الأذكياء الحذاق ويعلمهم السحر لأجل استخراج الفلوس. الله العافية. ولكن هذا قليل، هذا قليل جدا شيخنا، ما يشاع عن المغرب لا غير صحيح قليل. أنا شخصيا لو سألتني وأنا ابن مدينة شعبية عن محل يمارس فيه السحر لا أعرف قليل. الحمد لله الذي عافاك. الحمد لله. تفضل. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، والثانية الفرق بين النهي عنه والمرخص فيه. عندنا بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم. نعم، مما يزيل الإشكال. باب ما جاء في التطير، يعني التشاؤم بالطير وغيره. نعم. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الآية عندنا الآية بدون تكبير. طيب تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ما يتشاءمون به فهو من تقدير الله عز وجل وهو من أمر الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قيل وما الفأل؟ قال قالوا وما الفأل؟ نعم قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت. طبعا النفي المذكور في الحديث السابق منها ما يكون نفيا للأصل ومنها ما يكون نفيا للوصف. قالوا لا عدوى ليس المراد هنا نفي أصل العدوى، فالعدوى موجودة، ولكن المراد أنها لا عدوى تعدي بذاتها. كذلك لا طيارة هذا نفي لأصل التطير والتشاؤم، من التشاؤم في أصله ممنوع. نعم. شرعا. ولا شؤم في هذه الأعيان في الطير وغيرها، وإنما الأمر بتقدير الله سبحانه وتعالى. والهامة أي قيل أنها البومة وكذا كانوا يتشاؤمون بها، وقيل أن الميت إذا قتل تخرج يعني من روحه هامة تطلب ثأره وكذا إلى آخره من خرافات الجاهلية. والصفر قيل داء في البطن، وقيل التشاؤم بشهري صفر. نعم. والنوء سيأتي الاستسقاء بالنوء. والغول نوعا أو ضربة من الشياطين يظهر للناس ويتشكل لهم ويتلون وما إلى ذلك، وهو في الحقيقة ليس نفيا لأصل وجود الغيلان، وإنما نفي أنهن يضللن الناس أو أنهن يؤثرن باستقلال خارجا عن تقدير الله سبحانه وتعالى. وإلا جاءت أحاديث وأشياء وآثار تدل على وجود الغيلان. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول. وقال عن عقبة بن عامر الصواب عروة بن عامر، عروة بن عامر ليس من حديث عقبة بن عامر. وقوله بسند صحيح هذا أيضا فيه نظر، لأن يعني الحديث هذا فيه عدة علل أكثر من علة. نعم. فيه انقطاع، وهذا حبيب بن أبي ثابت عن عروة متكلم فيه وغير ذلك من العلل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا هي من الشرك، بمعنى أنها شعبة من الشرك ونوع من الشرك، أن القلب يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. ويضعف التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه. نعم. قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله. عندنا غير مكررة، عندكم مكررة؟ الطيرة شرك مرتين. عندنا مرة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني وما منا إلا من يعرض له شيء من التشاؤم ونحو ذلك ويذهبه الله عز وجل بالتوكل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. هذا طبعا من قول ابن مسعود وما منا، هذا ليس مرفوعا. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرف، قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله إلا أنت. نعم. هذا أيضا فيه ضعف، لكن بعضهم قواه كالشيخ الألباني رحمة الله عليه بل صححه. نعم. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قوله له يعني ولأحمد، أنه قال ولأحمد ثم قال وله، المراد لأحمد. والحديث أيضا هذا فيه ضعف، فيه ضعف. نعم. فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائركم طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفأل، الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع قلوب ولا القلب؟ القلوب. عندنا القلب. طيب، أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر، عندنا مع كراهته لا بأس، تفضل، بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقول من وجده، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادية عشر تفسير الطيرة المذمومة، الحادية عشرة يعني المسألة الحادية عشرة. طيب، تفسير الطيرة المذمومة، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. نعم، إذن علقه الإمام البخاري رحمة الله عليه. والتنجيم كما تعلمون نوعان، تأثير وتسيير. فتعلم علم النجوم من حيث التسيير وسير الكواكب والنجوم لمعرفة الأوقات والفصول وما إلى ذلك، ومعرفة أيضا أوقات الصلوات والعبادات والأهل، هذا قد يكون مطلوبا وقد يكون مباحا. علم التسيير هو مباح وقد يكون مطلوبا كرؤية الأهلة وتتبعها وما إلى ذلك. وأما علم التأثير بأن يعتقد أن للأحوال الفلكية وللنجوم ولمنازل القمر لها أثر في الأمور الأرضية، فإن كان على سبيل الاستقلال فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر. نعم. وكره تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنه. هذا الذين كرهوا هذا من السلف إنما كرهوه سدا للذريعة، ولذلك رخص في تعلمها أحمد وإسحاق لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية. نعم. لا كراهة التنزيه، يعني القول بأن كل كراهة نقلت عن السلف كراهة التحريم هذا ليس مسلما، وإن وقع في بعض كلام بعض العلماء هذا يعني ليس تماما، وإن كان استعمال الكراهة في كلام المتقدمين بمعنى كراهة التحريم أكثر من استعمال المتأخرين له، هو نادر عند المتأخرين أن يقول مكروه ويريد به كراهة التحريم، هذا نادر. يعني عندنا في مذهب الإمام أحمد يوجد في مواضع قليلة جدا يعبرون بالكراهة ويريدون كراهة التنزيه التحريم، هذا نادر قليل. وأما عند المتقدمين فكثير، وليس معنى ذلك أنهم إذا أطلقوا الكراهة فهو دائما تحريم، وإذا أردت أن تتبين ذلك افتح مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق واقرأ وشوف، عندك عشرات الآثار كره فلان كره فلان ولا تستطيع أن تحمل على التحريم، ارجع إلى المصنفات وشوف هل تستقيم هذه القاعدة؟ لا تستقيم هذه القاعدة، لكن كثير في كلام المتقدمين، فالقضية بحسب المسألة، بحسب المسألة. نعم. ومنها هنا هل مراد قتادة وابن عيينة التحريم؟ يحرم تعلم منازل القمر من أجل معرفة الأهلة ومن أجل معرفة الأوقات ومن أجل معرفة النجوم من أجل أن يهتدى بها إلى آخره، مع أن قتادة قال إيش؟ زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني لما قال هنا كره ثم قال هنا لم يرخص معين، فرق فرق بين هذا وهذا، يعني هذا ليس هو عين ذاك. نعم، تفضل. قال وكره تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن، إذا لا يدخلون الجنة ابتداء فإن هذه ليست مكفرات، ليست مكفرات، يدخلون الجنة ابتداء وإن دخلوها إذا كانوا من أهل التوحيد بعد ذلك، أو أن هذا من التغليظ لا يدخلون الجنة من باب التغليظ، أو أنه يكون مانعا من دخول الجنة إذا استحلوه، ولكن هذا قول يعني فيه أضعف مما سبق. نعم. وأيضا هنا الشيخ صاحب تفسير أزهر الحميد قال عن القول بأنه من باب التغليظ أيضا قال بأنه باطل مثل ما قال هنا على الظاهر. لا هو حمله على يعني المعنى الذي ذكرت وهو أنه لا يدخل الجنة ابتداء، هذا المراد، لأن هذه مسائل قد تقع من أهل التوحيد، مدمن الخمر قاطع الرحم إلى آخره. نعم. قال: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى قول مصدق بالسحر ربما يكون معناه قابل، يعني قابل للسحر، أو مصدق بما يترتب عليه من آثار أو نحو ذلك من المعاني، وإلا السحر على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. نعم. كيف شيخنا علم ما يترتب عليه المعاني؟ يعني السحر قلنا هو حقيقي، لو هو حقيقي، لكن ربما يعني يصدق أن هذا الساحر له أثر أو له قوة أو شيء من هذا القبيل، أي مثلا ممكن. فيه مسائل، فبحسب اعتقاده قد يصل إلى الكفر، قد يصل، قد يكون دونه، وقد يكون. نعم. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة: الخلاف في تعلم المنازل. عندنا ذكر الخلاف، لا بس تفضل. خلاف في تعلم المنازل، وهذا خلاف معتبر، يعني ذكره بين الأئمة. نعم. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم. الاستسقاء طلب السقيا، والأنواء منازل القمر. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكركم لنعمة إنزال المطر عليكم أنكم تنسبونها إلى غير الله، تكذبون بنسبتها إلى الله عز وجل وتنسبونها إلى غيره. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: إذن الاستسقاء بالأنواء له علاقة بالتنجيم، أيضا له علاقة بالتنجيم، لأن منازل القمر والأنواء من الأمور الفلكية، من الأمور الفلكية. وعلى كل حال الاستسقاء بالأنواء قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون ليس كذلك، يكون شركا أكبر إذا دعيت هذه الأنواء واستغيث بها، أو اعتقد أنها تنفع وتؤثر في الأمطار بذاتها، هي التي تمطر بذاتها، وقد تكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها أسباب ليست مستقلة. وأما إذا قيل مطرنا في نوع كذا بمعنى الزمنية أو الظرفية أو الوقتية، فهذا لا بأس به، هذا ليس من الشرك الأصغر والأكبر، لكن قد يكره سدا للذريعة. نعم. يعني قد يمنع سدا للذريعة. نعم. قال: وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد. تعلمون أن الأجرب يتأثر من أي شيء، وإذا جعل ألبس فوق جربه، الجرب المرض الجلدي. نعم. الحكة الشديدة وكذا، فهذا يتأثر من أي شيء، ويصبح يعني أي شيء يثقل عليه ويتأذى به ويتألم، فإذا ألبس سربالا ولباسا وقميصا من قطران كان ذلك في غاية الألم والعذاب. نعم. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء يعني مطر، المطر سمي المطر هنا السماء لأنه يأتي من جهة السماء، والحديبية هي التي تسمى اليوم الشميسي، تعرفونها؟ الشميسي هي نفسه التي على طريق جدة، هذه تبعد عن مكة قريبا 20 كيلو 25 كيلو هذه. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا آيات ولا الآية الآيات آية طيب فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ذكر القاضي عياض هنا أن هذه الآيات كلها نزلت في كلامهم في الأنواء، تعقبه ابن الصلاح رحمة الله عليه في كتابه الذي في الجزء الذي ألفه في صيانة صحيح مسلم، وقال إن هذا وهم من القاضي عياض، والذي نزل في شأن الأنواء هو قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والبقية الآيات وإن نزلت في نفس الوقت لكن المراد بها شيء آخر، ما نزلت في نفس المناسبة كذا قال. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية تفسير الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر في بعض هذا ذكر الأربع في بعض النسخ عندنا الأربع. طيب الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادس التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للعالم للمسألة بالاستفهام، من إخراج العالم التعليم للمسألة لا بس للاستفهام يعني. في المطبوعة شو يقصد شيخنا بالمطبوعة يعني؟ في لعله يعني مطبوعة الإفتاء لأن هي المشهورة، قد يكون هذا ترجع إلى المقدمة نشوف ماذا يعني. نعم يعني هي المطبوعة المشهورة مطبوعات الإفتاء هي اللي كانت. نعم التاسعة إخراج العالم للمسألة بالاستفهام لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة، هذا من أساليب التعليم التي تشحذ الأذهان وتلفت الانتباه. نعم باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ولو يرى عندكم ولو يرى ولو ترى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون هذا حقي ولا أنا كلاهما. طيب تفضل. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قالوا لا يؤمن يعني هذا نفي لكمال الإيمان الواجب للإيمان الكامل الواجب. نعم أنكم تعلم أن الإيمان ثلاث مراتب: أصل الإيمان وكماله الواجب وكماله المستحب. وكثير من شراح الحديث يطلق في مثل هذا الحديث أنه نفي للكمال. شيخ الإسلام ابن تيمية قرر في كتاب الإيمان أن نفي الشيء لا يكون إلا لترك واجب فيه نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى لا يجد أحد لا بست. وفي نسخة أحدكم. طيب لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله عندنا إلى آخره. نعم لا بس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذن هذا الحديث أو هذا الباب قدر المصنف رحمة الله عليه في بيان أن المحبة عبادة وهي من أجل العبادات، فيجب أن يفرد الله عز وجل به المحبة الخاصة به، لأن المحبة نوع كما تعلمون، منها المحبة المقتضية لغاية الذل والخضوع، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فصرفها لغيره يكون شركا. وثمة محبة طبيعية كحب الولد وحب الطعام وحب الكذا وحب الأصدقاء إلى آخره. ومن المحبة حب في الله وبغض في الله، هذا من الإيمان أيضا. ومنه من المحبة ما ذكرنا من المحبة الشركية، المحبة مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس وقد تكون المحبة شركا وقد تكون المحبة محرمة إذا حملت على فعل معصية أو على ترك طاعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذن ولاية الله نصرته محبته توليه تأييده إلى آخره. نعم. فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله والغالب. نعم. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. وقال ابن عباس ايش علق على هذا عندكم؟ ما وجد في ابن جرير ضعيف، لم اجده عند ابن جرير. نعم، عامة من هذا ما وجدوه عند ابن جرير، وورد بألفاظ مقاربة عند غيره، ليس بنفس اللفظ وإنما بألفاظ أخرى عند غيره، كما ذكرتم في إسناده ضعف، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. نعم. قال شيخ الحاشي: وقد جاء عن صحابة آخرين ولا يثبت منها شيء، وقد أفردته في بحث المستقلين، يسر الله إتمامه. جميل، لكن المعنى لا إشكال فيه، لأن هذا من العبوديات التي جعلها الله عز وجل على القلب، أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضى الإيمان. نعم. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا ولايته. فالولاية هي المحبة والنصرة كما قلنا، التولي، والولاية الإمارة. نعم. الولاية الإمارة. نعم. قال: التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد عبد طعام الإيمان إلا بها. عندكم عبد وعندنا أحد. نعم. قال: السابعة فهم الصحابي للواقع، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، هذا في زمنه فكيف بما بعده. نعم. الثامنة تفسير الآية: وتقطعت بهم الأرحام. التاسعة أسباب، عفوا، تقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد، لأنهم الله عز وجل كفرهم وجعلهم متخذين الأنداد مع الله عز وجل مع حبهم الشديد لله عز وجل، لكنهم يحبون أندادهم كحب الله. نعم. وتعلمون الآية فيها يعني وجهان لأهل التفسير، يحبونهم كحب الله، إما أنهم يحبون أندادهم كما يحبونهم الله عز وجل، أو أنهم يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله عز وجل. يعني كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله، كحب الله الصادر من المؤمنين، أيهما أبلغ؟ أول ولا ثاني؟ والأول أبلغ من جهة أنهم مشركون، وأنهم لا يحصل ذلك إلا بتجريد محبتهم لله سبحانه وتعالى وعدم شركهم به. يعني هؤلاء يكونون مشركين حتى لو أحبوا الله، لا تنفعهم محبتهم لله إذا أشركوا مع الله غيره في هذه المحبة وجعلوا له ندا في هذه المحبة. نعم. أحسن الله إليكم. العاشرة الوعيد على من كانت الأصناف الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة، إيش الأصناف الثمانية؟ أباؤكم، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموالكم اقترفتم إلى آخره. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. هذا الشرك الأكبر، أن يجعل محبته كمحبة الله عز وجل. نعم. أو أن يجعل المحبة التي لا تكون إلا لله، مقتضي للذل، غاية الذل، غاية الخضوع، غاية إلى آخره، تكون جعلها لغير الله عز وجل، فهذا هو الشرك. نعم. هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. نعم. فضل. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم أولياء. نعم. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، جعله شرطاً في الإيمان. قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: لا يخفى أن الخشية خوف، لكن قيل إنها خوف مقرون بعلم، فهي أخص، هي نوع من الخوف لكنها أخص منه. نعم. وقوله تعالى: ولهذا قال سبحانه: لما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك. عندنا الآية، الآية والأولى الآية. طيب، عندهم إكمال تابع. لا بس، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس. مراد باليقين عن الإيمان، ضعف الإيمان، ضعف اليقين. نعم. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمل. هذه الباء للمعاوضة، يعني أن تجعل رضا الناس عوضا وثمنا لسخط الله سبحانه وتعالى، فتعطي هذا ثمنا لهذا، فتدفع سخط الله ثمنا وتأخذ إيش رضا، فتشتري رضا الناس بسخط الله. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤمن. إذن كل ما أتاك بالرزق وإن كان له أسباب من المخلوقات فهو من الله عز وجل، فلا تحمد الناس على رزق الله بل احمد الله سبحانه وتعالى. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تقول أنت قصرت معي، أنت ما جئت بحقي، لا هو الله سبحانه وتعالى ما كتبه لك، وهذا من القدر الذي كنا نقرأ فيه الأيام الماضية، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا تذم الناس على أمر لم يكتبه الله عز وجل لك. لا. وأن تذمهم على أمر على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم، هذا الحديث لا يصح مرفوعا لكن صح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. جميل سبحانه. إيه جميل لا شك. إيش قال عندك؟ قال ضعيف، ضعيف جدا. نعم، ضعيف جدا مرفوعا. لكن صح موقوفا. أي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنه. لا أبو ابن مسعود. وليس عن أبي سعيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس. سخط الله عليه عندنا وأسخط عليه الناس. لا بس تفضل. ورواه ابن حبان في صحيحه فيه مسائل الأولى تفسير. إذن هذا الباب في الخوف، الباب السابق في المحبة، وسيأتي باب في الرجاء والخوف، وهذه محركات القلوب ومن قواعد العبادة التي لا بد منها في سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون غاية المحبة لله عز وجل، وغاية الخوف لله عز وجل، وغاية الرجاء لله سبحانه وتعالى. نعم. فالخوف الذي يكون شركا الذي يسميه العلماء بخوف السر، وهو الخوف من غير الله عز وجل بأن يكون له قدرة كقدرة الله عز وجل، بأن يوقع به متى شاء، وهذا قد يحصل أحيانا عند بعض الجهلة من الأولياء أو من الغائبين أو من الأموات أو، وهذا حصل يعني تذكرون إذا الإنسان قرأ في السيرة يجد شيئا من ذلك في قضية الأصنام، وكانوا يخافون مثل هذا الخوف، فإذا واحد تكلم في الأصنام ولا كذا قالوا يا فلان خاف البرص، اتقي البرص، اتقي مش عارف ايه، اتقي، هذا يخافون من الأصنام، يخافون من الأولياء، يخافون من الغائبين، كما يخافون من الله سبحانه وتعالى. هذا هو خوف السر الذي صرفه لله عز وجل عبادة وصرفه لغيره شرك، شرك أكبر. ولكن من الخوف ما يكون دون ذلك، كأن يترك الإنسان بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات خوفا من الناس، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله خوفا من الناس، فهذا محرم. وقد يكون خوفا طبيعيا مثل خوف موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، الخوف من العدو، الخوف من السبع، الخوف يعني هذا خوف طبيعي. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص، هذا من يعني ضعف اليقين وقوته، هذا من لوازم ومن آثار عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، زيادة ونقصان. الإنسان في اللحظة الواحدة وفي الساعة الواحدة يزيد إيمانه وينقص، يعني قد يعلو إيمانه ويرتفع حتى يصبح كالملائكة وحتى يرفرف في السماء، وربما بعد ثلاث دقائق وبعد دقيقتين وبعد خمس دقائق ينزل ويتسفل لا يصبح كالبهائم أحيانا، ويصبح الشخص الواحد فضلا عن الناس أو اختلاف الأشخاص. سادسة لذلك الإيمان يخلق يحتاج إلى تجديد. نعم فضل. أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. هذه كلها عبادات، كلها عبادات قلبية. نعم. تعلمون أن العبادات القلبية أعظم من العبادات البدنية. نعم. وهي أصلها وتلك ثمرتها وفروها، وهذا هنا من العبادات القلبية العظيمة التوكل، وهو عكوف القلب على الله واعتماده عليه وثقته به مع بذل الأسباب، فالتوكل لا يعارض الأخذ بالأسباب. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يتوكلون على غيره. والله فتوكلوا وعلى ربهم يتوكلون، إياك نعبد وإياك نستعين، لا أستعين إلا بك. فالتوكل أيضا عبادة قلبية، ومن التوكل ما يكون صرفه لغير الله شركا، ومن التوكل يعني من معانيه اللغوية ما يكون مباحا، كأن يفوض أمره إلى وكيل من الوكلاء بأن يفعل له بعض الأشياء كسبب من الأسباب من غير أن يعتمد عليه ولا يتعلق قلبه به، فهذا مباح. توكل فلان أن يقوم لك بمهمة معينة فيكون وكيلا لك، فهذا قد لا يسمى توكل، وقد يسمى يعني وكالة، يسمى وكالة. وقد يتوكل على شخص لكن لا يكون توكلا كاملا كالتوكل على الله عز وجل، لكن يكون توكلا محرما فيه شيء من اعتماد القلب عليه، لكن لا على الوجه الذي يكون لله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا مذموما أو محرما ولا يصل إلى الشرك. فهو إذن مراتب بحسب تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. توكل على الله ثم توكل. العلماء نبهوا على هذا، هذا من المناهي اللفظية تنبه عليها العلماء، لأنه يقول على الله فتوكلوا، إياك نعبد وإياك نستعين، ففي هذا نوع من تجريد والتوحيد لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة قلبية. إذا كانت عبادة فالأصل أن العبادة لا تكون إلا لله، تصرف لغيره، لا يعبر بهذا التعبير. لكن كما قلت من حيث اللغة أن توكل شخصا، أن توكل بعض الأشياء أو تفوض بعض الأمور إلى بعض المخلوقين فيما يقدرون عليه من غير أن يعكف قلبك عليه ويتعلق به من باب أخذ الأسباب، هذا لا بأس به. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك معطوف على من؟ على أي شيء؟ إيش المعنى؟ معنى الله حسبهم الله، وهذا هو الذي يعني تكلم فيه ابن القيم وابن تيمية كثيرا، واستنكر ابن القيم القول الآخر وهو حسبك الله يعني كافيك الله ويكفيك الله عز وجل بمن معك من المؤمنين. حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لكن الحسب لا يكون إلا لله، وهذا هو الراجح في معنى الآية كما قرره ابن تيمية وابن القيم. وابن القيم في زاد المعاد أغلظ العبارة على القائلين بالقول الآخر، مع أن من القائلين به ابن جرير وجماعة من السلف وبعض كبار أئمة اللغة، وأغلظ العبارة يعني كانت عبارة خشنة شوي في زاد المعاد لعلكم ترجعون إليه. وإن كان هذا القول الراجح وهذا الذي ينبغي أن تحمل عليه، لكن يبقى إذا كان قال به من قال من السلف وحملوا على معنى له وجه، ينبغي أن يعني تعرف المسألة أن هذه المسألة فيها يعني فيها أقوال أخرى، وإن كان هذا القول هو الذي ينبغي أن يقال أو الذي ينبغي أن يعتمد. نعم. ولا ينبغي أن تخشن العبارة يعني أو تهمهم بالجهل وتهمهم بكذا وعدم الفهم، لكن هو الله أعلم لا يعني هؤلاء العلماء، الله أعلم لا يعني، يعني مثل كلام مسلم في مقدمة صحيح حينما تحدث عن قضية المعاصر وكذا، ما قصد الإمام البخاري والله أعلم. نعم. قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية. وعن ابن عباس حسبه كافي هنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم عندكم له قالوا له. نعم. كذا طيب. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أن هذا لا يقال بالرأي، قول ابن عباس قالها إبراهيم قالها، يعني يرى الشيخ ابن عثيمين أن هذا له حكم الرفع. نعم. في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية التي في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد، قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، عليهما وسلم في الشدائد، صلى الله عليه وصلى الله عليهما وسلم في الشدائد. باب ما جاء في قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه في الرجاء، هذه الآية في الرجاء وفي الخوف. نعم. إنه قال وقوله وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الذي يأمن مكر الله، لماذا يأمن مكر الله؟ كيف شيخنا؟ يعني الأمن من مكر الله من أين يأتي؟ معاصي، يعصي ثم يأمن. جميل، لكن يأمن مكر الله القصدي ما المحرك أو ما العبادة القلبية التي نعم الرجاء؟ إذا لا يأمن مكر الله إذا زاد الرجاء، صح؟ نعم سير الغرور. نعم، إذا أمن مكر الله بمعنى أنه زاد الرجاء وذهب خوفه. نعم ذهب خوفه. طيب القنوط من رحمة الله خوف، زاد الخوف وذهب الرجاء، زاد الخوف وذهب الرجاء. هذا ماذا يقول إمام الطحاوي؟ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، والسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. إذن إذا ذهب أصل الخوف وأصل الرجاء لا يكون مؤمنا هذا، لكن قد يضعف. يعني بعض الناس قد يضعف عنده الخوف أو يضعف عنده الرجاء، نعم، ويكون على خطر. من عبد الله بالخوف وحده، ليس ابن تيمية ينقل عن من قبله، ومن أقدم نقل عنه مكحول الدمشقي، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله وحده بالحب وحده فهو زندق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذا منقول عن السلف، ذكره الغزالي وذكره غيره، لكن الآن أقدم نقل عنه مكحول الدمشقي. عبر قريب من هذا المعنى، وهو ايش عبر؟ ماذا عبره؟ نقول هذا ذكرها الشيخ السعدي في ثلاثة أبيات من منظومة السير إلى الله، هذه المراتب الثلاث. نعم، محركات قوله تعالى ومن يقنط من رحمته إلا الضالون، وعن ابن نعم من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود، هذا الحديث يعني حسنه جمع من العلماء كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، وبعض العلماء يرجح الوقف كإمام الدارقطني في العلل، وكذلك ابن كثير في التفسير. نعم نعم، والقول بالتضعيف ليس بعيدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. هنا نلاحظ أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، معناهما متقاربا. نعم. ثم يا مشايخ، نعم نعم شيخ، بينهما تقارب. بعض العلماء يقول هذا من عطف الخاص على العام، قنوط من رحمة الله أعم، واليأس من روح الله نوع منه، لأن هذا في الغالب يكون في المصائب، يعني يقنط من روح الله أو ييأس من روح الله أن تأتي رحمة الله فتدركه في استنقاذه من هذه المهلكة. وأما ذاك يعني اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله فيكون في جلب المصالح وفي دفع المفاسد، فهو أعم، يكون الثاني أخص. يعني ابن سعود فرق بينهم. تفضل ما في قروب. نعم يا أبا مالك. نعم وحفظك الله بارك الله فيك. ينبغي أن يعالج الناس بحسب حالهم، إذا كان حاله الشخصي مائلا إلى الرجاء والاسترواح والتساهل والتفريط ينبغي أن تزاد جرعة الخوف عنده، أن تزاد جرعة الخوف، وهذا حال أكثر الناس اليوم. وإذا كان في حال الناس يعني عندهم الخوف زائد وعندهم قنوط ونحو ذلك فتزاد يعني جرعة الرجاء إذا صح التعبير. كلامك صحيح من هذه الجهة، قضية الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن يراعى حال الناس، أن يراعى حال الناس، فإذا غلب التفريط يخوفون وتذكر لهم أحاديث الوعيد ونحو ذلك إلى آخره، وإذا كان العكس بالعكس حتى يعودوا إلى حال التوازن، حتى يعاد إلى حال التوازن. نعم. قال فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. شيخ ما في لغة مسموعة قنوط؟ قنوط لا أدري، بحث له يا شيخ، شوف له لغة كذا ولا كذا يا شيخ. على وزن قبول، قبول قبول، ما في قبول في اللغة، قبول بعضهم يجعلها لغات ضعيفة أو قليلة. قبول أظن أشار إليها ابن العربي ولا ابن الأنباري، ابن العربي أظن، بعضهم لم يقبل ذلك، اعتبرها لغة ضعيفة. نعم، يعني ليست على وزنها، تختلف على كل حال، كل كلمة لها خصوصية وخصوصية. أنا ذكرها تعالى في الفصيح إن شاء الله، وقال الأشهر الفتح، عجيب، قال خصوصية إن شاء الله، ويجوز الضم خصوصية. هذا بالمناسبة حسن الله عليك، أقول الفائدة على المشي. تفضل. السلام عليكم، جزاك الله خيرا. باب من الإيمان بالله. تفضل. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن ذكر خصوصية ولصوصية. اللصوصية. خصوصية ولصوصية، قال الفتح أشهر من خصوصية ولصوصية. جزاك الله خيرا. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. طبعا الآية أعم من ذلك، لكنه هذا تفسير بالمثال أو باللازم. إذا هدى الله عز وجل قلبه فإذا علم أن هذه المصيبة من الله رضيه وسلم، لا أن الآية مقصورة على هذا، على هذه الصورة. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى قنطك نصر وضرب. إذا نصر ينصر، قنط يقنط، قنط نصر ويش وضرب، ضرب يضربه، قنط يقنط. طيب، وحسب حسب حسب يحسبه، وكرم كرم كل الأبواب، قنوط يقنط، وقنط يقنط، قنوط، وكفرح قنطا قنطا قناطة. طيب جميل، ايش كان السؤال؟ قنوط او قنوط، ما ذكر غير هذا؟ شوف عاد يبحث في المطولات. نعم، قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هذا من كفر الأصغر. نعم، قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي، قال مرفوعا عندنا، ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، وعن أنس شق الجيوب يعني يمسك كان الذي يخرجون الصدر العنق الجيب هذا. نعم، ثم يشق طوق القميص. نعم، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. نعم، إذا آمن العبد القدر وأيقن به ف يفضي به ذلك إلى الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، فمن لم يصبر على أقدار الله عز وجل ذلك على دل ذلك على عدم التسليم لله سبحانه وتعالى، فيطعم ذلك في كمال إيمانه. إذا قال من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله لكي لا تأسوا على مفاتكم ولا تفرح بما أتاكم. نعم، قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يوافي أو يوافى. طيب، وقال النبي حسنه الترمذي وصححه الألباني. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي صححه الألباني والألباني كذلك. طيب، كالسابق فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء. هذا يدل على أن الصبر واجب، الصبر وحبس النفس عن المحرمات من شق الجيوب وخمش الوجوه وإظهار التسخط، هذا الصبر واجب، وقد يكون من الصبر ما هو مستحب كترك بعض الخصال المكروه. نعم، وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرياء نوع من الشرك، لأن فيه صرفا من يعني من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى وإرادة غير الله بالعمل، هو من الشرك لكنه شرك أصغر. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قلنا أو قالوا؟ لا بس طيب. نعم شيخنا. عندنا قالوا وعندك قلنا. طيب تفضل. قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. وهذا أيضا حسنه عدد من العلماء كالشيخ الألباني والبوصيري إلى آخره، ولكن من العلماء من يضعفه لأن مداره على راو ضعيف. إيش عندك؟ نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم برد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، أن الله عز وجل غني عن الشرك، لذلك لا يقبل الشركة سبحانه وتعالى، مجرد أن يشرك غيره معه يرد العمل كاملا. وتعلمون التفصيل الذي ذكره هو ابن رجب رحمة الله عليه في حديث النيات، فوصل يعني إذا خالط العمل الرياء، فقال إذا كان الباعث للعمل أصلا مراءة الناس فيبطل العمل من أصله، وأما إذا ابتدأه أخلص لله عز وجل ثم خالطه الرياء ففرق بين العمل الذي لا يبنى بعضه على بعض، مثل الصدقة يتصدق بشيء من الدراهم خالصا لله ثم يدخله الرياء فيتصدق بغيره، فيكون الأول صحيحا دون الآخر. وأما إذا كان يبنى بعضه على بعض ففرق بين صورتين، بين ما إذا دافعه ولم يسكن ولم يركن إليه فهذا لا يضر، وبينما إذا ركن إليه وسكن إليه وزين صلاته ونحو ذلك فهذا يبطل العمل كله. وأما إذا كان يعني الرياء أو كان النظر إلى الناس بعد العبادة فهذا لا يضر، فهذا لا يضر في صحة العبادة. نعم. لا شك كيف ما يثم، أراد غير الله بعمله كيف ما يثم، هو يقول هل يثم إذا بطل عمله؟ كيف لا يثم؟ بل حتى في الصورة الأولى بعض العلماء يجعلها من الشرك، بعضهم يجعلها شركا أكبر إذا أراد بعمله غير الله عز وجل ابتداء، يعني هو أصلا لا يريد أن يصلي ثم صلى من أجل الناس، هذه خطيرة، لا يصلي إلا من أجل الناس. نعم. شيخنا ذكروا بعض العلماء أن الرجل يصلي وزين صلاته، هذه فصل فيها الغزالي رحمة الله عليه في إحياء علوم الدين، فقال الفرق بين الرياء وبين النشاط الذي يكون لرؤية الصالحين يظهر وين، يقول الفرق بين أن ينظروا إليه أو ينظر إليهم، يقول إذا تبغى تشوف هذا إخلاصه صحيح ولا لا اجعله في مكان هو يراهم وهم لا يرونه، فإذا حسن صلاته وخشع لأنه يرى الصالحين فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان العكس، إذا كان هو يراهم وهم لا يرونه، إذا كان بالعكس هم يرونه وهو لا يراهم ويحسن صلاته هذا هو الرياء، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. لعله يتضح. المقصود التفريق في الملاحظة، من الملاحظ الآخر، إذا كان الباعث على تزيين العمل هو رؤيته هو للصالحين فهذا الإنسان ينشط رؤية الصالحين وصحبة الصالحين ولا لا، إذا رأى الجادين، يعني شخص ذهب إلى مجتمع علمي نشيط يحفظون كل يوم ويقرؤون ويقومون الليل، ليش يصير فيه ينام صح ولا يحفظ شيء؟ مزبوط مو كذا صح ولا لا؟ طيب هل هذا من الرياء؟ مو من الرياء، هذا تنشيط الإنسان، يعني يتأثر بما حوله بالبيئة، لكن إذا ذهب إلى بيئة خاملين بطالين لا يحفظون ولا يقرؤون ولا يجدون إيش بيصير فيه؟ تنكسر همته ويضعف قلبه وتخور قوة ولا يفعل شيئا. طيب هذا يعني هذه القضية، أن يتأثر بمن حوله شيء وبين أن يعمل لهم شيئا آخر، هذا شيء آخر يعتبر شيئا آخر، لا بد من التفريق بين هذا وهذا. فهل نشاطه ذاك الأول لما ذهب إلى مجتمع كلهم من النشيطين العابدين في الليل يقومون ولهم أذكار الصباح والمساء والأوراد بعد الصلوات مش عارف إيه، صار رجل عابدا تقيا يصلي ويطلب العلم ويحفظ ويجد ويجتهد، ثم ذهب إلى قوم آخرين فذهب عمله. نقول أنت كنت مرائيا؟ لا ما كان مرائيا، لأنه لا يعمل لهم وإنما نشط بهم، نشط بهم بخلاف شخص آخر يعمل لهم. فكيف التفريق؟ ننظر، ننظر هل هو حينما زاد في عمله ونشط في ذلك بسبب رؤيته لهم أو بسبب رؤيتهم له. إن كان بسبب رؤيتهم له هذا هو الرياء، وأما إذا كان بسبب رؤيته هو لهم هذا لا إشكال، بل هذا مطلوب. وهذا من آثار الصحبة الصالحة ومن آثار البيئة الصالحة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك الرجل العالم يذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، يعبد الله يعني اعبد الله عز وجل معهم. لماذا أرشده إلى ذلك؟ لينشط معهم، لأن البيئة تؤثر. وأما إذا كان بيئة كلهم بطالين وكلهم قتلة وكلهم كذا وكلهم سحرة وكلهم إيش يصير كذلك يعني الناس هكذا. حتى يعني يذكرون هذا في قضية عمر بن عبد العزيز، يقولون كان الناس قبله إذا التقى اثنان في الشارع يقول كم بيتا عندك، كم فرسا، كم جارية، كم ماذا عمرت، ماذا زرعت. قالوا في زمن عمر بن عبد العزيز كان إذا التقى اثنان يقول كم تقرأ في اليوم، ماذا تحفظ، كم تقوم كركعة، كم تحضر درسا، كم. البيئة تختلف، وهذا ملاحظ يعني، هذا ما يحتاج إلى إثبات. طيب تفضل الشيخ. صلى الله عليه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر لما يرى من نظر رجل إليه. أنت لم تقل لا بس تفضل. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إذن السابق، الباب السابق في الرياء، هو لا يريد عرضا من الدنيا وإنما يريد إعجاب الناس به فقط. وأما هذا يريد مالا، يريد وظيفة، يريد إلى آخره، إذن يريد مصلحة من مصالح الدنيا. نعم. قال وقوله وقول الله تعالى. نعم يا أبا بكر، من المتكلم؟ أبو بكر ولا مالك؟ أبو مالك أرفع صوتك يا أبا مالك، معلش تحملنا لأنه عفوا تقول وقع الرياء في الركعه الاولى ثم لم يتفطر الا في الركعه الثانيه. هو على كل حال اذا لم ينتبه لهذا وما تفطن الانسان انما يؤاخذ بانتباهه بركونه بعد انتباهه. فاذا سكن اليه وركن واستمر في مراءاه الناس هذا يؤاخذ به. واما الانسان قد يغفل وقد لا ينتبه، إذا كان الإنسان غافلا عن الأمر غير منتبه له لا يؤخذ به، والله أعلم، العلم عند الله. نعم. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في الصحيح الآيتين عندنا تفضل. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري هذا نعم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا دعاء عليه إذا دخلت أو أصابته شوكة فلن تقش، ما استطاع أن يخرجها بالمنقاش. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. فيه مسألة يعني لا يؤبى له وهو عند الله عظيم، يعني رب ذي طمرين مدفوع بالأباب لو أقسم على الله لا بره. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية العبد المسلم عبد الدينار والدرهم، بمعنى أنه صار خادما للدينار وللدرهم كالعبد الذي يخدم سيده، فكأن يعني العبد ماذا يفعل طول النهار والليل؟ يخدم سيده ومنافعه لهذا السيد، فهذا كأنه يحبس كل منافع على الدينار والدرهم، كأنه يعبده أو كأنه يخدمه سائر وقته، وإن لم يعبده عبادة شرعية فهو كأنه عبد له. وكثير من الناس صار هكذا فعلا، يعبدون الدينار والدرهم بمعنى أنهم ليل نهار يكدون ويكدحون ويعرضون عن الدين ويعرضون عن آخرتهم ويفعلون للوصول إلى هذا الدرهم والدينار كل محرم، يسلكون كل سبيل ولا ينظرون أهو من حلال أم من حرام، فهو كالعبد الذي يخدم سيده ليل نهار ويكون هو غاية همه ومنتهى رجائه. نعم. قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية العبد المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على العبد المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذه مو أربابا من دون الله. وقال ابن عباس، تذكرون قرأنا هنا كلام ابن تيمية الذي فيه التفصيل. نعم. وقال ابن عباس، أبو مالك ارفع صوتك. لو تعيد باختصار أبا مالك، أنا ما فهمت الكلام كله لانخفاض الصوت، ظاهر لازم نغير الجوال الثاني يا شيخ. ها تفضل. ها تفضل. تعني ما جعل ما رغب فيه من جهة ما يحققه من ثمار دنيوية. طيب، إذا قصده العبد لا بأس به، لأن الشارع هو الذي علق هذه المصالح، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. طيب، إيش السؤال؟ هذا يكون مذموما أن يخلص نيته للغرض الدنيوي، ينبغي أن يقصد بذلك التعبد لله عز وجل، ولا بأس أن تكون النية الأخرى موجودة، لكن أن يخلص ذلك فيقول أنا سأستغفر، لا أريد بذلك أجرا ولا أريد تقربا إلى الله، وإنما أريد سعة الرزق وكثرة الولد وإلى آخره، هذا مذموم، هذا مذموم. لذلك ورد هذا في الجهاد أيضا، في الجهاد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله. فلا بد من هذه النية، إذا ثمة نية أصلية لا بد من وجودها، فإذا أعدمها صار مذموما، صار يريد بعمله الدنيا، حتى لو ورد الترغيب بأمور دنيوية فلا بأس أن يقصدها، لكن لا على الاستقلال، لا يكون على الاستقلال، وإنما يكون تبعا للنية الأصلية، فلا يخرج ذلك هذه الأمور عن كونها عبادات ينبغي أن يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يكون فيه الشرك في النية والتشريك في النية، التشريك في النية هنا هذا تشريك، وثم هذا تشريك آخر يكون بين أكثر من عمل، لأن النية كما تعلم نيتان: نية العمل ونية المعمول له، نية العمل ونية المعمول له. فالمعمول نية العمل، فأنت مثلا تنوي به أكثر من شيء، يعني تنوي بالركعتين، ركعتين الوضوء وتحية المسجد ومدري إيش، هذا في العمل نفسه. نية المعمول أن تنوي به بالله سبحانه وتعالى، لك أن تضيف بعد ذلك مثلا نية رغب فيها الشارع، مثل الغنيمة: وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. لكن جاء بالحديث أنه ما من سرية تخرج فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، يعني ثلث الأجر ذهبه بهذه النية مع جوازها، وأما إذا لم يصيبوا الغنيمة تمحض لهم أجرهم، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقال ابن عباس يوشك أن ينزل عليكم حجارة، يوشك أن ينزل عليكم تنزل عليكم عندنا تنزل في المطبوعة قال يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الآن أحتاج إلى تعليق اللي عندك، تفضل. إيش قال عندك الحديث؟ أيها الحديث هذا. نعم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله لا أصل له بهذا اللفظ، والصحيح أنه جاء بلفظ وراهم سيهلكون. سيهلكون. سيهلكون. أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون قال أبو بكر وعمر، وينظر شرعية الصلاة في النعال. رواه أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. إذن ما ورد بهذا اللفظ؟ هذا اللفظ موجود في كتب ابن تيمية، كأنه حكاية بالمعنى في كتب ابن تيمية ابن القيم، لكنه لم يرد مسندا بهذا اللفظ. لم يرد مسندا بهذا اللفظ، وإنما ورد يعني بمعنى مقارب. والحقيقة أن هذا الأثر له تكملة، وهذه التكملة لا تذكر، لأن الحقيقة يعني كان هناك خلاف بين عروة ابن الزبير وبين ابن عباس في مسألة المتعة وفي غيره. فقال له عروة يوشك أن تهلك الناس يا ابن عباس لأنك تنهى عن المتعة، قد فعلها أبو بكر وعمر. فقال له يعني يوشك أن ينزل بكم عذاب كذا، أقول لكم قال رسول الله دخول أبو بكر وعمر. فقال عروة قال له هما أعلم بالله وبرسوله منك، قال هما أعلم بالله وبرسوله. هذه بقية الأثر تخفى لأنها أصلا مسألة فقهية، ما نتكلم عن مسألة قطعية، مسألة اجتهادية. ولذلك قال الراوي هنا على عروة قال فغلب عروة ابن عباس. الحقيقة قول عروة هنا أوجه من قول ابن عباس، لأن مسألة إيش؟ مسألة اجتهادية. ولا شك أن قول أبي بكر وعمر أولى من قول ابن عباس. لو كانت القضية نصية فلا شك، لا شك أنه يقدم الكتاب والسنة. إذا المسألة نصية ومسألة مجمع عليها، فمن يخالف الكتاب لا عبرة بقوله. ثم إذا كانت القضية اجتهادية فكلنا يجتهد، لكن بالنسبة لنا نأخذ بقول من؟ الأكابر. فالأكابر فنأخذ بقول أبي بكر وعمر ونقدمه على قول ابن عباس. ولا تنزل علينا حجارة من السماء ولا شيء، بالعكس لا تنزل علينا لا حجارة من السماء ولا نهلك ولا شيء، بل يكون هذا أوثق لنا في التمسك بقول أبي بكر وعمر من قول ابن عباس، لأن أبي بكر وعمر ما قال ما يخالف النص، بل فهم الكتاب والسنة على وجه اجتهاد، وابن عباس فهم الكتاب والسنة على وجه اجتهاد. لذلك يراجع الأثر هنا، لأن هذا يعني الحقيقة هذا الأثر دائما يورد ويستعمل استعمالا خاطئا في المسائل الاجتهادية وفي المسائل الظنية وفي المسائل التنزيلية وفي المسائل يعني كما تعلمون. دائما يجعل سيفا مصلة على من لم يستمع إلى قول عالم معين أو فهم عالم معين أو رأي عالم معين. يجب عليك أن تتبع قول العالم فلان لأنه بيّن لك فهمه ورأيه في فهم الدليل، ويقال أقام عليك الدليل وبيّن لك الحجة اتبع، وإذا لم تتبع يقال إيش؟ تنزل عليكم حجارة من السماء. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة ما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فهم العالم الفلاني من قول الله عز وجل ورسوله. فلا بد الحقيقة من ضبط هذه القضية هنا، ويرجع إلى الأثر على كل حال. تفضل جيبه. قال في المطالب في المطالب العالية من طريق حمد بن زيد أيوب عن أبي مليكة قال عن ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة هو اللي حكم ترى، هو اللي قال أنه عروة غلب ابن أو كذا. قال عروة لابن عباس ويحك أضللت، أضللت الناس أو أضللت كذا ضبطها أضللت. طيب تأمر بالعمرة في العشر وليس فيهن عمرة. فقال يا عري التصغير يعني قال فسأل أمك. قال إن أبا بكر وعمر لم يقول ذلك، ولهما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع له منك. فقال منها هنا تؤتون، نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. قال الحافظ سنده صحيح، وبعضه فيما يتعلق بالعمرة في صحيح مسلم، ولكنه الإشارة بقول ابن عباس في الصحيحين سنة أبي القاسم لما قال لما قال له أبو جمرة إنه رأى في المنام من يقول له عمرة متقبلة أو متعة متقبلة. نعم يعني جاء أتى بإحدى الروايات على القرآن. نعم. هذه إحدى الروايات. سلام الله عليك. تفضل. قال الإمام أحمد بن حنبل السلام تفضل، بس ترفع صوتك بارك الله فيك. قل ما فهمت كلامك يا أبا بكر. هو من الناحية النظرية نحن نقول لو وجد قول للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يخالفانه فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في أبو بكر وعمر بل في كل عالم. لكن إذا كانت القضية اجتهادية وفيها أدلة مختلفة وهذا فهم فهما وهذا فهم فهما فحينئذ الأقرب لا هذا، فنأخذ رأي الأكابر في الأكابر. أما من الناحية النظرية بقطع نظر عن المسألة الآن، قطع نظر عن هذه المسألة، الرأي مع من؟ ابن عباس يرى أن عنده سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، عروة يقول هذه فيها أدلة مختلفة، وأبو بكر وعمر أعلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ليس ابن عباس رضي الله عنه ما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وأبو بكر وعمر ما حج معه. وين كان أبو بكر وعمر في الحج؟ كان معه، هي كانت مسألة في النسك على كل حال، أو في مسألة أخرى يعني حسب الرواية. فهذه هي القضية، فهو يقول أعلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم منك. إيه، وكان ما زال ناهز الاحتلام، كان شابا يعني، كان صغيرا نازل احتلام في حجة الوداع. لا. وهؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الناس ومن أقرب الناس إليه. إلى آخر تفضل. وقال الإمام أحمد بن حنبل أي تفضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن أبي مليكة أن عروة أن عروة قال لابن عباس رضي الله عنهما أضللت الناس يا ابن عباس؟ قال وما ذاك يا عرية؟ قال تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجيئان يلبين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس بهذا ضللتم؟ أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ فقال عروة إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان أعلم منك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا باقي في الحكم ابن أبي مليكة ما جبته أنت، أنا أبحث لك عنه بس جيبه لك إن شاء الله أنه يطلع. شيخنا هي مفيدة في النصوص المحتملة في قول عروة وقول عمرو. هذا اللي جبت لك الأثر بس اللي تبين معك وعن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير ذكرت ما ذكرته. قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قالوا ما ذاك يا عرية؟ قال تفتي الناس أنهم إذا طافوا البيت فقد حلوا. وكان أبو بكر وعمر يجيئان ملبين بالحج فلا يزال المحرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس بهذا ضللتم، وحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبو بكر وعمر. فقال عروة إن أبا بكر وعمر أنا أعلم ما بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة فخصمه عروة. هذا حكم ابن أبي مليكة، هذا أنت تحكم بكيفك بعدين. هذا القصة في مسند أحمد وشرح معاني الآثار ومعجم الطبراني الأوسط. فهذا حكم ابن أبي مليكة يقول خصمه عروة، يرى أن الحق مع عروة وليس مع ابن عباس. ما في إشكال، لا بأس، يجوز لا بأس ما في إشكال. يعني قضية تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد لا إشكال يا مشايخ، هذا أصل قطعي، أصلا قضية التسليم لله ولرسوله، وأنه إذا بلغك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ومدري إيش، هذا أصل من أصول الدين، قضية التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عدم تقديم قول أحد على قولهما، هذا أصل قطعي وهذا من أصل التسليم لله ولرسوله. لكن نحن نتكلم عن أمر آخر وهو فهم الكتاب والسنة. الفهم لابد أن نفرق بين نفس النص وبين الفهم. هذا أما من خالف النص يرد قوله كائن من قال، كل يأخذ من قوله يرد إلا صاحب القبر. هذه مسألة التي تتكلم عنها الآن، هذه مسألة اجتهادية ولا مسألة قطعية؟ مسألة اجتهادية بلا شك، فيها خلاف بين العلماء، العلماء مختلفون. وتعلمون أن قول ابن عباس هذا بين الشيخ الألباني وغيره كما تعلمون ولا لا؟ الشيخ الألباني يرجحه، يعني هذا على مدار التاريخ من هناك من يقول به يقول ابن عباس، والجمهور على خلافه، الجمهور على خلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا المسألة خلافية منذ السلف إلى الخلف، وهي مسألة خلافية، إذا هي مسألة اجتهادية. طيب في المسألة الاجتهادية نأخذ بقول ابن عباس تنزل عليكم حجارة من السماء، ولا نأخذ بقول عروة ننظر الأعلم والأفقه والكذا ونأخذ به؟ ها شو رأيك؟ لا شك أن نقول عروة هنا أولى، إذا كانت المسألة اجتهادية فقول عروة أولى، إذا كانت المسألة موازنة بين النص وبين قول أي إنسان كان كائنا من كان نأخذ قول ابن عباس، لأنه يعني لا يجوز أن تقدم على قول الله ورسوله أحدا. لكن المسألة اجتهادية في الفهم وفي الرأي، فلا شك أن نقول عروة هو الصحيح. لا يقال في مسألة خلافية اجتهادية تنزل لكم حجارة من السماء، ما يقال هذا، ما دام هذا قول اجتهاد وهذا قول اجتهاد، فالإنسان يجتهد ويعمل باجتهاد إن كان مجتهدا وإن كان مقلدا يأخذ برأي الأقوى الأكثر الأعلم الأفقه، وقضية ما فيها حجارة من السماء لا هنا ولا هنا. ولهذا يقول ابن تيمية كما تعلمون مسألة إذا لم يكن فيها إجماع والاجتهاد فيها مساق فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، فما فيها حجارة من السماء القضية إذا كانت اجتهادية، أما إذا كانت قطعية ونصية ففيها حجارة ونار ولعن وكل شيء. إيش تبغى؟ تفضل. أسأل الله السلام والعافية. قال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. هذا هو، هذا الشرط، عرفوا الإسناد وصحته، يعني يستطيعون الاستدلال ويجتهدون، من أهل الاجتهاد من أهل الملكة، فهؤلاء لا يذهبون إلى رأي فلان وعلان، لأن المجتهد ليس له أن يقلد، لكن إذا ما عرفوا لا الإسناد ولا صحته إيش يسوون هذول؟ يرجعون إلى قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سيذهبون إلى رأي سفيان وإلى رأي الليث وإلى رأي أحمد وإلى رأي أبي حنيفة وإلى رأي الشافعي، ما لهم غير هذا. نعم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي أو فيهلك. نعم. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبد الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم. نعم. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي. هذا ليس في مسند أحمد، يعني عزه إلى أحمد احتاج إلى نظر. نعم. ليس في مسند أحمد، وهو في الترمذي وحسنه، لكن الذي في سنن الترمذي تضعيفه وليس تحسينه، وإن كان هو نقل بعضهم تحسين الترمذي مثل السيوط في الدر المنثور، أما الذي في الترمذي في النسخ المعتمدة تضعيفه، قال هو غريب الحديث فلان كذا كذا. نعم. ماذا قال عندك؟ هذا حديث ضعيف، ضعف، إذن مختلف في هذا الحديث على كل حال. ووجهه ما بيناه، تذكرون بيننا هذا الحديث أن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يكونوا على وجهين، يعني اتبعوهم في الاعتقاد بأن اعتقدوا حل الحرام أو تحريم الحلال، فهذه عبادة لهم وشرك مخرج من الملة. نعم. وأما إن لم يتبعوهم في ذلك إلا الاتباع الذي يكون على المعاصي مع استقرار اعتقادهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام، فهذا معصي لا يكون كفراء. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. ولاية. قول ولاية. الولاية لا بس. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون يعني الله. الولاية المقصود أن هؤلاء أولياء فيتبعونه. نعم. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون منزل سارة 12 استقفون ولا كيف؟ طيب يلا تفضل ارفع صوتك. نحن في محنة معك يا أبا ما نسمع صوتك، تفضل. أيوة. حفظك الله. الاستحلال كما يقول ابن تيمية هو اعتقاد الحل، الاستحلال هو اعتقاد الحل، وأما قضية الاستحلال العملي فهو في الحقيقة ليس استحلالا، بمعنى أن يعمله الإنسان كما يعمل الحلال، فهذا إذا لم يصاحبه الاستحلال القلبي لا يكون استحلالا، ليس استحلالا، إذا لا يكون استحلالا. وهنا كما قلنا في قضية التحاكم أو اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، المشترط فيه اختلاف الاعتقاد كما بين ابن تيمية، أن يغير اعتقاده فيعتقد تحليل الحرام أو تحريم الحلال مع معرفته بأنه غير دين الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا هو الذي يجعله عابدا له، متخذا له ندا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. حفظك الله، هذه حادثة عين، حادثة عين، لا يوجد في السنة إلا هذه الحادثة، فلا تجعل قاعدة لما يسمى بالاستحلال العملي، ولذلك لم يأخذ بها أحد من الأئمة الأربعة هذه الحادثة. فعند الأئمة الأربعة لو تزوج أحد امرأة أبيه لا يقتل مرتدا، يقتل عاصيا، فجعلوها حادثة عين، حملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع منه على أنه مستحل لذلك، فلذلك لم يعمم ولم يأخذ من هذه قاعدة إلا بعض المتأخرين، فقالوا في بعض الصور أنه استحلال عملي، قالوا إذا أعطى رخصة للبنوك الربوية فقد استحل، وإذا تزوج من يحرم الزواج منه فقد استحل، وإذا في هذا الاستحلال العملي الحقيقة الكلام فيه متأخر، قل الكلام فيه متأخر. إذا رجعت إلى نفس الحديث وإلى شروحه وإلى المذاهب الأربعة ستجد أنه ما أخذوا بظاهر هذا الحديث، نعم يعني حملوا على أنه كان مرتدا لكن ليس لمجرد فعل الحرام، ليس لمجرد فعل الحرام. ومن قال إنه يعني تضمن استحلالا لأنه عقد نكاحا ولم يزني زنا فحملوه على هذه الصورة بخصوصها، لم يعمموه، ما قالوا هناك عندنا قاعدة عامة أن هناك استحلال عملي ومدري إيش وكذا، يعني فقاعدة الاستحلال العملي الموجودة عند بعض الجماعات المعاصرة الحقيقة فيها نظر كبير، فيها نظر كبير. هناك على كل حال لأحد أصحابنا بحث في هذا الحديث بخصوصه، لعلي أرسله لك إن شاء الله يبين هذا، نقول لإما أنه لم يأخذ يعني بتعميم مسألة الاستحلال العملي أو بأن هذا الحديث يدل على أن هذا الشخص يعني استحله استحلالا عمليا، وإنما هي حادثة عين، والله أعلم. تفضل شيخ. باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. عرفتم الحديث ولا لا؟ تفضل. ما عرفت شيخ. حديث البراء لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا معه لواء إلى رجل عقد على امرأة أبيه أن يأتيه برأسه، فهذا طلع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مستحلا لهذا نكاح امرأة أبي، يعني هو مختلف فيه لكن أكثر أهل الحديث صحيح. فهذه حادثة عين لا تجعل قاعدة، لا تجعل قاعدة ويقال استحلال عملي واستحلال اعتقادي وهذا استحلال عملي وكل يعني من تكرر منه الفعل وتساهل فيه يعتبر استحلالا عمليا، وعمموا كما قلت أي معصية ظهرت وكذا قالوا استحلال عملي، إذا رخصت للبنك فهذا استحلال عملي، وإذا ما أدري إيش فعلت قالوا استحلال عملي، خلاص اي خلاص يكفر. شيخ ما فرق بين هذا ورأي الخوارج؟ نعم ما فرق بين هذا ورأي هو هو هو انا لا اريد يعني ان اقول هذا من البدايه لانه وقع في بعض المعاصرين وبعض الفضلاء وقع فيه، يعني ليس فقط الخوارج، بعض الغلاة وبعض المعاصرين من بعض المشايخ بعض العلماء بعض كذا تكلم بكلام قريب من هذا، لكن هذا الكلام فيه نظر، يعني هذا الكلام فيه نظر والله أعلم. أنا لا أريد حتى بعضهم انتقد بعض آخرين، نعم إنه يعني قال بقول الجمهور لا اتهموا بالإرجاء، اتهموا بالإرجاء، يقول أنتم لا ترون الكفر كفرا إلا إذا اقترن بالاستحلال، وهناك فرق بين أمر هو في نفسه كفر فهذا لا يشترط فيه استحلال، وبين الأمر هو معصية فهذا إذا لم يصحبه استحلال لا يكون كفرا، ونحن لا نتحدث عن معصية ما نتكلم عن كفر، أما ما ثبت كونه ردة فلا يشترط فيه استحلال والاعتقاد قلب، متى ما وجد موجب من موجبات الردة أو ناقض من نواقض الإيمان فهذا كفر إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، والله أعلم. الآن عموما أي عمل يفعله لا بد يشترط هذا، لا ما يشترط، لو سجد للصلاة مع السلام على طول أهانا مصحفا قتل نبيا هذه أعمال كفر التي عبر عنها ابن القيم بأنها تضاد الإيمان من كل وجه، هذه أعمال لكنها تضاد الإيمان هذه كفر، لكن معصية هي معصية مثل الزنا مثل الشرب مثل الربا، فمثل هذا إذا لم يصحبه استحلال لا يكون ردة، لا يكون ردة حتى لو أمر به حتى لو ألزم يعني قد الآن بعض الناس يأمر ابنه بالمعصية ويلزمه بها هل يكون استحلالا؟ ما يكون استحلالا، إيش الفرق بين ولي الأمر وبين ولي الطفل؟ هذا لا فرق. لو أمر الناس بالمعصية وألزمهم بها هل هذا استحلال؟ قد يكون وقد لا يكون، لا أدري، لكن لا نطلق بأنه إذا ألزم، مجرد الإلزام يدل على الاستحلال، بمجرد يعني ما يسمى بترخيص البلدي الإذن، الشخص الذي يأذن لابنه أن يعصي في بيته هل يكون استحلالا؟ ها؟ استحلال؟ ما هو استحلال. طيب الشخص الذي يأذن للأمير، الذي يأذن للناس أن يعصي الله في بلده، هل هذا يعتبر استحلالا؟ ليس استحلالا. هذا لا فرق بين هذا وهذا، ولا بس هذا لأنه يعني صار ولي أمر ولا صار قاضيا ولا صار أميرا، فأي إلزام أو أي كذا تجعلون استحلالا عمليا، تحكمون عليه بالكفر مباشرة. واضح؟ حلت المشكلة ولا لا؟ تفضل. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. هذه لم تفخمون ولا إصلاحها؟ إصلاحها. وتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا نفخمها في وقت. تفخم يا شيخ، ليش ما تفخم؟ فيها الوجهان وفي إيش؟ في أظن فيها وجهان. هذه جوز عندكم الوجهان في الأرض بعد إصلاحها. هو على كل حال بعد نصف الليل يعني التغطية شوية تخف شوية. في المصحف كيف تكتب إصلاح اللام والواو؟ ما أدري، شوف الرسم حقكم كيف كما أمامك تكتب. تفضل يا شيخ. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. تذكر أن ابن رجب رحمة الله قال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. ايش فيك تنظر اليه؟ ما هو انا اللي قلت ابن رجب والله. لا ابن رجب والله، ما هو انا. هذا الحديث ضعيف على كل حال، لكن معناه صحيح لا اشكال في معناه. يعني الانسان لا يكمل ايمانه ولا يحقق ايمانه حتى يحب في الله ويبغض في الله، وان يكون هواه ما يحبه ويميل اليه تابعا لمحبوب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه صحيح، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، اسناده ضعيف منكر. نعم. رويناه في كتاب الحجة، يعني كتاب أبي القاسم الأصبهاني، الحجة في قيام المحجة. نعم. في بيان المحجة. نعم. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من. تفضل شيخ، ارفع صوتك، الذي يبغى يشارك يصرخ صرخا حتى نسمع صراخا. ارفع قل. الشيخ سليمان صاحب التنسيق. ما به؟ نقل تصحيح عن جماعة أهل العلم. لا بأس، هذا بأن أنه يصححه، وهناك غيره صححه. عدي بالكامل. نعم. ابن عدي بالكامل. ما به؟ قال في تبعة رواية أظن هذا ابن عدي محمد، قال وذكر ما أنكر عليه ولم يذكر هذا منه. يعني بعضهم قوى هذا الحديث، لكن ابن رجب رحمة الله عليه إمام من أئمة العلل يا شيخ أبو بكر. و كيف نقل ابن حجر؟ ابن حجر قال رجاله ثقات، ما صححه ولا ضعف، ولا شك ان رجاله من حيث الجمله ثقات الا نعيم بن حماد وكذا. تفضل. نعم. قال وقال تكلم فيه طبعا امام لمة السنه نعيم. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، قد نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. نعم. ولا يميل في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفقا على أنهما يأتيان كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه. فنزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية: وقيل نزلت في رجلين اختصم. إذن هذا الأول سنده صحيح للشعبي رحمه الله كما ذكرنا، قال عن الشعبي، قال الشعبي كذا وكذا، لكن الشعبي ما كان حاضرا هذه القصة فهو مرسل، ما إسناده صحيح إليه. نعم. وأما الثانية فلا تصح، وقيل نزلت في رجلين، هذا الثاني هو اللي إسناده يعني ساقط أو ضعيف جدا. نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم بعد ذلك ترافع إلى عمر. ثم بعد ذلك عندك؟ نعم. عندنا ثم ترافع. ثم بعد ذلك بنا معقوفتين. طيب ترافع. قال ثم بعد ذلك ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله فنزلت. إيش قال عندك؟ قال مرسل. مرسل لكن أيضا ضعيف، يعني سناده فيه فيه. وأيضا عمر ما كان لي يفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل أحدا دون أن يرجع، أن يرجع حتى لو كان من كان، حتى لو كان يعني منافقا. ورأس المنافقين استأذن، قال يا رسول الله أذن لي أن أضرب عنقه. وذلك الرجل ذاك الأعرابي اللي قال يا محمد اعدل، الصحابة كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، ما أحد يفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل أحدا به مهما حصل. يعني فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها. نعم أبو مالك. هذا له وجه، هذا له وجه يا أبو مالك، له وجه، وقد يطلق الهوى على ما يحبه الإنسان ويميل إليه، فالمقصود يمكن حمله على معنى صحيح، ويمكن أيضا أن يفسر كما ذكرت بلا أشكال، صحيح يمكن أن ينتقد من جهة المتن ومن جهة يعني من جهة المعنى ومن جهة الرواية. نعم لا بأس. يعني هذا أيضا يعني يسارع في هواك، يعني فيما تحب، ما يهواه الإنسان ما يحبه. طيب. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب المعقود لبيان أنه لا يتحاكم إلا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى شرعه، وأن إرادة التحاكم من الطاغوت نوع من الكفر، أن يرغب الإنسان بالتحاكم إلى الطاغوت ويقبل عليه ويقبل به، فمثل هذا يكون كفرا، يكون كفرا. وكما ذكرنا في الباب السابق يرجع إلى التفصيل الذي ذكرناه، قضية هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني مثل هذه هؤلاء الذين يتحاكمون إلى القوانين، ينظر في حالهم هل هم يذهبون رغبة ورضا بها وإقرارا بها إلى آخره واستحلالا لها نحو ذلك، هذا يكون كفرا، أو يكون ذلك على سبيل المعصية، وقد يكون ذلك مباحا إذا اضطروا إلى ذلك اضطرارا، قد يضطر الإنسان ويذهب إلى القوانين الوضعية ويعلم أن هذه القوانين الوضعية تخلص له حقه وتحكم بالعدل في بعض الأمور، فهذا ما المشكلة أن يذهب إليه لا أشكال. نعم. شكرا. ينبني على هذا حكم العمل في المحاماة والقضاء نفس الكلام، يعني قد يعين الإنسان محاميا ولا يدافع إلا عن الحق، وهذا ليس تحكم للطاغوت، بل هو يحاول أن يخفف الشر وأن يعيد الحق إلى أهله ونحو ذلك، فلا مانع من ذلك، قول لا مانع من ذلك. والقضاء شيخنا نفسه، القضاء عاد ينظر هنا، حكم بالحق سيحكم بغير شرع الله، هذا ينظر فيه على كل حال، الأصل أن لا يحكم إلا بشرع الله. ويعني ذكر ابن تيمية أن من ولي ليحكم بغير شرع الله فهذا الشرط باطل في حقه، يعني يقول هذا الشرط باطل بمعنى أنه لا يلزمه أصلا، ليس لازما له، لكن هل يقال إنه يتولى ثم يجتهد في إيصال الحقوق للناس ولا يحكم بغير الشرع، أو يقال يعتزل ذلك ويترك؟ هذا موضع نظر. أحسن الله إليكم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال البخاري في صحيحه قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق وفزع. نعم تفضل. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، يعني يكفرون بهذا الاسم من أسماء الله عز وجل لا يعترفون به. نعم. الآية فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. بشيء عندنا عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، لا بس تفضل. نعم. الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا: مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: إذا ينسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال هذا من شرك الألفاظ، لولا فلان، لولا الكلب، لولا كذا، جاءنا اللص، فهذا من شرك الألفاظ. نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنتك. لن يحذر مثل هذا، لأنه قد يتضمن نسبة هذه الأمور إلى غير الله عز وجل مع الغفلة عن الله عز وجل، هذه أسباب سخرها الله سبحانه وتعالى. لا. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى: لا تجعلوا لله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أبا مالك، تفهمون؟ أعد على ماذا يخرج حديث ولولا أنا؟ على أنه سبب في ذلك، إذا قاله الإنسان على هذه على هذا الجهة لا بأس به. إذن المراد، نعم، أعد كلامك الأخير. إذا كان يقول هذا من غير غفلة عن الله عز وجل ومن غير إسناد الأمر لهذا الإنسان بما يوهم أنه هو صاحب الفضل فيه والمستقل به، فمثل هذا لعله لا بأس به، يقول لا بأس به. وأما إذا كان على هذه الجهة يكون مكروها، يكون مذموما، والله أعلم. لأنه ورد هذا يعني في كلام كثير في بعض الأحاديث، ورد في كلام يعني أهل العلم وغيرهم. نعم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول يا فلان أو يا فلانة. نعم. لا بس. وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لا كليبة أو كلبة، لا بس، لا أتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لا أتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذا كله من شرك الألفاظ التي ينبغي أن نحرص على تصحيحها والانتباه لها. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان ثم شاء فلان ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول يكره الرجل. عندنا يكره عندك؟ نعم. أن يقول الرجل، أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، قالوا ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، قالوا ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. ابن ماجة بسند حسن. نعم. أحسن تكون لها ساكنة. أحسن الله إليكم. رواه ابن ماجة بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر. إيش قال عندك في الحديث؟ قال حديث المنكر. شوف، من العلماء من يحسنه ويميل إلى تقويته، ومنهم من ينظر إلى ما فيه من العلل فيضعفه. طيب تفضل. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب ما جاء تعظيم الله عز وجل يستلزم أو يقتضي أن لا يحلف إلا به، وكذلك إذا ذكر اسم الله عز وجل أن يقبل اليمين. وتعلمون أن عيسى عليه السلام لما رأى رجلا يسرق قال: سرقته؟ قال: والله ما سرقت، أو والله الذي لا إله إلا ما سرق. قال: صدق، يعني صدقت الله وكذبت عيني. نعم. هذا تعظيما لله عز وجل، مع أنه رأى بعينه، لكن تعظيما لله سبحانه وتعالى أن يحلف به ثم لا يصدق. نعم. يعني هل مثلا من أخذ على شخص حق ادعى أن هذا قال والله ما أخذ؟ طبعا هناك إجراءات تقاضي. أولا ينظر هل له بينة، إذا له بينة لا يلتفت إلى يمينه أصلا. إذا له بينة؟ لا ليس له بينة، هو يعلم أنه إذا حلف يحلف كذب، يعني يأخذ ظلما بالنسبة له، ليس ملزما أن يقبل بيمينه، لكن عاد عند القاضي له الظاهر. إذا هذا لم يكن له بينة وحلف خلاص يبطل حقه، يذهب حقه. باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئ. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. عندنا بدون بل، ما شاء الله وحده لا بس. طيب تفضل. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة أمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الطفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. ونبه هنا على أن ابن ماجه لم يخرجه بهذا اللفظ، نقل عن الشيخ سليمان رحمه الله تيسير. نعم. إنما أخرجه أحمد. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. كيف هذه الشيخنا؟ المراد أن هؤلاء اليهود والنصارى لما كان لهم هوى ومحبة لانتقاد المسلمين وتنقصهم فوجدوا مدخلا عليهم، قالوا: أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. بمعنى أن الإنسان إذا أراد نعيب يجد ما يريد. هذا المراد. الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعهم كذا وكذا، إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. يعني ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة السكوت عن هذا في ذلك الوقت لئلا يعني لئلا يدخل على المسلمين من هذا الباب، أو أنهم ما كانوا يقصدون بذلك يعني في هذه الكلمة ما كانوا يقصدون يعني تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، فكانت الكلمة يعني تكون من باب المكروه لا تكون من باب الشرك، والله أعلم يعني قبل ذلك. الثانية إيش قال عندك؟ الإشكال قائم لا شك، لأن إذا كانت من الشرك ينبغي أن يحذر منها ابتداء من قبل أن يقول اليهود والنصارى، لكن ربما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حذر ما هو أكبر منها وسيحذر منها في وقت لاحق، فجاء الوقت لما تكلم هؤلاء وظهرت مقول، أو كانت قليلة الدوران أو يعني الله أعلم. تفضل ارفع صوتك، تفضل ارفع صوتك. يا شيخ عبد الرحمن ارفع صوتك شوية بس كمان شوية. يعني كأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتبليغ هذا حينئذ فمنعه الحياء، كذا يا شيخ؟ نعم إيه طيب بارك الله. يقول يعني منعه الحياء أن يتكلم بذلك ولم يكن أمر بأن يبلغ ذلك، يعني كأن الحكم ما نزل وقتها أو شيء من هذا القبيل، لأن الأحكام تنزل تباعا. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العمامي. نعم. والبيتين بعده الرابعة أن هذا قال هنا والبيتان ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم. الرابعة أن هذا ليس من بمعنى أن هذا تضمن الغلو الواضح بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني إذا كان هذا القول اليسير له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، يعني ما شاء الله أول ذكر الله عز وجل بس مجرد شرك اللفظ والاقتران كان هذا الإنكار، فكيف إذا جعل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها يا أبا بكر شو عندك؟ لا إشكال، يعني أنا أقول أبيات البوصيري منها ما له تأويل صحيح على كل حال، فيخرج عن كونه محل انتقاد واضح، لكن إذا صح هذا في بعضها لا يصح في جميعها، يعني فيه ثمة أبيات لا شك، يعني قضية حدوث الحادث العمامي أنه يوم القيامة وأن الناس يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على هذا، لكن ثمة أبيات في البردة تأويلها صعب، حملها على معنى صحيح يعسر. إيه لا إشكال، لكن ما في مشكلة، يعني إذا هم كانوا يريدون بهذا المعنى وشراح البردة حملوا على هذا المعنى ومعنى صحيح ما في مشكلة، يعني ليست القضية أننا نريد أن نحمله ما لم يريده، ليس هذا المعنى، لكن من من من أبياتها ما يعني ما لا يستقيم، ما لا يستقيم تأويله، أما لو صح التأويل وهو قصد ذلك فعلا وشراحها ممن يعني يعظم هذه القصيدة وكذا قال هذا هو المقصود فما في مشكلة، يعني لا إشكال عندنا، ليس أننا نريد أن نتبلى الناس وأن نحمل كلامهم على أسوأ المحامل دائما، ليس هذا المراد، أو نحمله ما لم يريدوه ليس هذا المقصود، ولكن إذا صح يعني التأويل أو حمله على معنى صحيح في بيت أو في موضع أو في موضعين فلا تستطيع أن تطرد ذلك في جميع الأبيات. والاحتياط لجانب التوحيد ما في شك، الأصل والاحتياط في جانب التوحيد وفي جانب حقوق الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. لا شك الشعر له أحكام، لكن مو الشعر له أحكام يؤتى بالكفر بعدين يقال الشعر له أحكام. قالها الشيخ العلامة عبد الله قنور عندنا في المغرب قال لما تحدث عن هذه الأبيات قال لعلها من أريحية الشاعر، هذا موجود التوحيد يحتاط له، هو موجود موجود، أنا أقول يعني بعض الناس قد يكون عنده حساسية زائدة فيأتي إلى بعض الأشعار المحتملة التي تسعها لغة العرب وبلاغتها وكناياتها واستعاراتها فيأتي ويتكلم بكلام يعني ينتقد عليه أهل اللغة لأنه يدل على أنه لا يفهم كلام الشعراء، فالشعر له أحكام لا شك، لكن ليس معنى الشعر له أحكام يعني يقول ما يشاء ويأتي بالكفر الصريح ويأتي بالشرك القبيح ويأتي ثم يقول أنا شاعر، لا شاعر، وإذا شاعر الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح هذا هو. لكن المقصود أن الشعر ينبغي أن يفهم على طريقة الشعراء على مقصود الشعراء. شيخنا بعض سبب دفاعهم على هذه القصيدة أن فيها أبيات رائقة جدا. ما في شك أنها من يعني من عيون الشعر هي ومن يعني من من من أقوى الشعر. بعض المشايخ السلفيين المسلمين في المغرب عندنا حضرنا دروسهم كان إذا قرأ من البردة يعني يولينا ظهره يبكي يبكي ثم يمسح دموعه ويتم الدرس. الله المستعان. هذا البردة خرج غرض شعري جديد وسماه ب يعني نوع من أنواع المدائح النبوية. مسكوا على منوال البردة أكثر من 100 شاعر. نحن إيش نسوي الآن؟ على كل حال الناس بمقاصدها كل واحد بقصده والقصد ينظر إليه لكن مع أيضا استقامة العمل يعني. مين؟ طيب. شوف الناس تغيرت الموجة تغيرت الآن. إيش رأيكم نعقد مجلسا لقراءة البردة رواية ودراية؟ على مالكم؟ ما اللي يقرأ للكائي ما له البردة. تفضل يا شيخ. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. إذا لو كان من الشرك الأكبر لكان واجبا عليه البيان. نعم. لأن تحقيق التوحيد لابد منه. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذل الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. وليس المقصود أنه من أسمائه. نعم. إنما المراد أن الله هو الذي يدبر الليل والنهار وهو الدهر الذي يعنونه. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل: لذلك حصل الخلاف في قضية أقضى القضاة أو قاضي القضاة. أقضى القضاة حصل فيها خلاف أيام الموردي وأيضا في بعض الألقاب في ذلك الوقت. نعم. فيه مسائل: الأولى أنه يعني التسمي حكى الخلاف فيها ابن الصلاح في كتابه في الأدب أدب القاضي أدب الاستفتاء أدب الفتوى كتاب مطبوع لابن الصلاح. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى. لأجلي ولا لإجلال الله؟ لأجلي. عندنا لإجلال الله. طيب. باب احترام أسماء الله تعالى. هذا الإجلال لله. الإجلال؟ إيش عندك؟ الإجلال. الإجلال. بدون ألف. طيب. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ها نعم. قد يحملونه على فقط اللفظ الذي ورد ملك الأملاك ولا يعممونه. وحصل الخلاف وأظن ابن الصلاح يعني مال إلى تأييد من أنكر ذلك من القضاة. أظن المورد هو الذي أنكر ليس المورد. يعني نسيت أنا الحادثة نسيت من أنكر واحد من القضاة وعامتهم أباحة ذلك في ذلك الوقت والذي أنكر واحد وكأن الحق كان معه ذلك الذي أنكر. لكن لبعد العهد نسيت المنكر ونسيت المقرين فنسيت القضية كلها. تفضل. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد. قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم. قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته عندنا بالله صفات لا وسمع. طيب. احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معنى. الثانية ولو بكلام لم يقصد معنى لا بس تفضل. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى فيه ذكر الله أو القرآن أو يعني ذكر القرآن أو ذكر الرسول، نعم ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن إذا فالاستهزاء بالله عز وجل ورسوله أو بدين الإسلام من الكفر. الله عز وجل كفرهم بكتابه لا تعتذروا قد كفرتم، نعم. وفي هذا كما تعلمون ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم إيش صار من مسلول أنا شاتم الرسول، تحدث في هذه المسألة وفصل فيها تفصيلا طويلا، نعم. وزيد بن أسلم وقتادة تدخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب لنقطع عندنا نقطع به عن الطريق عندكم لنقطع لنقطع لنقطع لنقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعتي نعم بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسعة ناقة يعني الرسن ولا كذا الذي يربط به، نعم. وإن الحجارة لا تنكب رجليه عندنا تنكب رجليه، نعم. وإن الحجارة لا تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في الصال المسلول أن هؤلاء لم يكونوا يعلمون أن هذا القول كفر وإنما كانوا يعلمون أنه محرم، كان عندهم إيمان ضعيف لم يمنعهم من أن يتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك كفرا، بمعنى أنه لا يشترط في تحقق الكفر أن يعلم مرتكبه أنه كفر، بل يكفي أن يعلم أنه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعضهم جعلها قاعدة عامة أن من ارتكب ما يخالف الشريعة إذا علم أنه مخالف للشريعة فيؤخذ بما يترتب عليه من تكفير أو من حد أو من عقوبة أو من تعزير وإن لم يعلم بذلك. يعني من جاءنا وقال أنا لا أعلم أن الزنا حرام وفعلا هو حديث عهد بالإسلام وتصور منه الجهل بذلك هذا لا يعاقب، بخلاف من جاء وهو يعلم أن الزنا حرام لكن قيل له نرجمك أو نجلدك قال والله لو أعلم أن أرجم ما فعلت، فهل يعفى من ذلك؟ لا يعفى من ذلك. ليش؟ لأنه أتى بالمحرم فيلزمه ما يترتب عليه. كذلك من أتى بالمكفر وإن لم يعلم أنه مكفر فإنه يكفر، لا سيما إذا كان من المكفرات الظاهرة فإنه يكفر بذلك حتى لو لم يكن يعلم أنه مكفر. إذا كان يعلم أنه محرم مخالف لدين الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه من يعني القضايا التي تفيد في مسألة السب حينما يأتي بعض الناس يقول ما أعلم أنه كفر حتى لو ما تعلم، لكن تعلم أنه محرم ولا لا؟ تعلم أنه محرم إذن تكفر بذلك. قال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر، الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسول رسوله، الرابعة يعني أن عوفا رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار لا تعتذروا قد كفرتم، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذا الآية ما قبل عذره. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل لأنه لو قبل فتح الباب كل واحد يفعل الجريمة ثم يعود يعتذر ثم في اليوم الثاني يعود يفعل ثم يعتذر وهكذا تصبح القضية لعبا، نعم. قال باب ما جاء في قول الله تعالى ومثل هذول الذين يتسمحون في قضية الكفر اللفظي والسب للدين أو لله عز وجل ليش يتسمحون كل يوم يفعلها؟ يقول اعتذر خلاص تبت يلا اليوم تبت خليتوني أكفر وما أدري إيش ثم يعود اليوم الثاني ثم ليش؟ لأنه فتح له الباب حصل التساهل معه، نعم. تفضل.

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيت قول شركاء في طاعة لم يكن في عبادته، مع أن الشيخ محمد بن الوهاب ذكر من أنواع الشرك شرك الطاعة، وذكر هناك طاعة العلماء والأمراء في معصية الله. إذا لابد من التفصيل الذي ذكرناه، الطاعة قد تصل إلى مرحلة العبادة إذا كانت طاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وإلا تكون طاعة في المعصية، فحينئذ يفرق بين شرك الطاعة وبين الشرك. طيب، ولم يكن في عبادته، بين يعني الشرك في الطاعة أو الطاعة في المعصية وبين العبادة. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفقنا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه أيضا عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى. وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أن يشتق منها أسماء المعبودات معه سبحانه وتعالى. الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم فتاي قول سيدي ومولاي، الخامسة التأدب في الألفاظ، التأدب في الألفاظ لئلا يتوهم منها ما لا يليق من تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاه ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له حتى. من ما تكافئوه، ولكن من حيث اللغة الجادة تكافئونه. شيخنا عفوا، تكافئوه. تكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إيش قال الحديث؟ قال هذا حديث ضعيف. فيه مسائل نقل عن أحد ولا هو فقط؟ قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الحافظ في التقريب: سيء الحفظ يتشيع. وقال ابن حبان: كان رافضيا غاليا في الرفض ويقلب الأخبار. جميل، تفضل.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فقال ابن جرير: إيش قال لهذا الأثر؟ قال هذا أثر ضعيف. نعم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماء ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما زيد بن أسلم فمولى عمر رضي الله عنه لكن مرسل هذا. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. إيش قال عندك؟ قال حديث المسلم السعد هو ضعيف جدا. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت. أفضل تسكين له حلقة. إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن عبد الله زر بن حبيش عاصم بن نجود صاحبكم. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم. ايش قال عن هذا؟ قال اثر حسن. طيب. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثة كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. إيش قال فيه؟ قال ضعيف. وفيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم أمثالها باقية أن هذه العلوم أمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى وأن الأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. والأكثر على أن رواية الشمال شاذة. نعم. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عندنا السماوات لا بأس تفضل. العاشرة عظم العرش. عظمة العرش عندكم عظم لا بأس تفضل. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة طبعا عندي أين عظم في أخطاء الشكل كثير جدا يعني عظم شكلها عظمي. العاشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. مسيرة 500 سنة والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا لنا وللمسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بفيض رحمته وبواسع فضله، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا هو وذريته وأئمة الدعوة في في زمنه وبعدها إلى زمنا هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يجعل لنا بنصاري شريعته والذابين عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن الداعين إلى توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى دون ما سواه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. المعذرة منكم يا مشايخ، طلنا عليكم، لكن هكذا جاءت الأمور، هكذا قدر الله عز وجل قبل أن يخلقنا أن نطول عليكم، سامحونا. عفوا، لعل الله ييسر إن شاء الله نكمله لاحقا إن شاء الله في وقت قريب إن شاء الله، حتى بس يستقر المغاربة وتمكنوا من المضي مع الركب إن شاء الله. طيب، نراكم على خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم ويحفظكم شيخ. ويحفظكم ويبارك فيكم. تأذنون لنا يا أصحاب الدار؟ شيخنا، نسبة النعمة لغير الله عز وجل إذا كان إلى سبب صحيح يجوز. عدى الركون القلب لغير الله وكذا، هذا الأشياء. طيب شيخنا، ترغون كتاب التوحيد ما به؟ ترغونه بأي سنة؟ بأسانيد إن شاء الله. هذا من كتابنا هنا بعضها، هنا شيء قرأناه على الشيخ عبد العزيز الزهراني، هذا من ليس بعيدا، عام 39 ليس بعيدا، وهو في قرية المندق في بني عمار قرب الباحة، وهم تلاميذ الشيخ عبد الحق الهاشمي والشيخ سليمان حمدان. وطبعا أعلى الأسانيد الموجودة هي أسناد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، هذا أعلى الأسانيد الموجودة، وقد سمن على الكتاب كاملا، وهو يروي عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وهو عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ما شاء الله. بينكم شيخنا وبين محمد الوهاب كم؟ يعني الشيخ محمد بن إسحاق، سعد بن عتيق، عبد الرحمن بن حسن، ثلاثة. ما شاء الله. وأما الطريق الآخر طريق الشيخ عبد الحق فبيننا وبينه أربعة. ما شاء الله. أنه يعني قرأنا، طبعا قرأنا مع فتح المجيد على ابنه الشيخ عبد الوكيل في مكة، كتاب التوحيد مع فتح المجيد، وقرأنا كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز الزهراني، وقرأته مع قرة عيون الموحدين للشيخ ثناء الله مدني، ثلاثة يروون عن عبد الحق الهاشمي، عبد الحق الهاشمي يروي عن سالم بن عبد الله البغدادي، وهو يروي عن عبد الرحمن بن حسن عبد الحق البغدادي، ثم عبد الرحمن بن حسن أظن، ثم الشيخ عبد الوهاب، يعني ثلاثة وأربعة تقريبا، ثلاثة وأربعة، والشيخ عبد الوكيل يكون الرابع، إذن أربعة، الطريق أربعة، ثلاثة هؤلاء، ثلاثة أن الشيخ عبد الوهاب، أربعة، هذا أنزل بدرجة من ذاك، وذاك بدرجة. إن شاء الله نفعك الله ونفعك بكم. وقرنا أيضا، خلاص يفك. طيب، سلام عليكم.